الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وقد وقف من المطاف مع هذا الإمام الكبير في كتابه العظيم إلى قوله: والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. كنا أيها الأحبة في الدرس الماضي تكلمنا عن تعريف الحكم الشرعي عند الأصولية، وبدأنا بما يسمى إذن بالمقدمة التي تسمى تصور الأحكام، والتي عرفنا أهميتها بالنسبة للأصولي. تصور الأحكام مهم لطالب علم أصول الفقه، لأن الأحكام الشرعية هي الثمرة المرجوة من علم أصول الفقه، فلا بد للطالب أن يعرف الهدف الذي يسعى إليه قبل أن يشرع في المسير إليه. فعرفنا أن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا هو التعريف المختار، وبيناه وبسطنا الحديث عنه بسطا وافيا بإذن الله، وعلقنا على تعريف عبد المؤمن رحمة الله عليه للحكم الشرعي، وعرفنا ما عليه من المؤاخذات وما فيه من الزيادات والإيضاحات. ثم بينا بناء على تعريف الحكم الشرعي، لما قلنا الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هذا الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء، قلنا معنى الاقتضاء الطلب، يعني أن يكون خطابا شرعيا يتعلق بأفعال المكلفين على وجه الطلب. وعرفنا أن الطلب من المكلفين ينقسم إلى قسمين: إما طلب فعل أن يطلب خطاب الشرعي منهم فعلا، وإما أن يطلب منهم تركا. وإذا طلب فعلا فإما أن يطلب الفعل على وجه الإلزام والحتم، وإما أن يطلب الفعل لا على وجه الإلزام، فإن كان على وجه الإلزام فهو يسمى إيجابا، وإن كان لا على وجه الإلزام فهو يسمى ندبا. وأما إن كان طلب ترك فإن كان طلب الترك على وجه الإلزام فهو التحريم، وإن كان لا على وجه الإلزام أن يطلب تركا لكن لا على وجه الإلزام فهو الكراهة. فهذه الأنواع الأربعة التي تدخل تحت قوله الاقتضاء. ثم قال: أو التخيير. إذا هناك خطاب من الشرع يتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير، يخيرهم بين أن يفعلوا أو لا يفعلوا، أنتم مخيرون، وهذا يسمى عند الأصوليين الإباحة. وعرفنا أن الأصوليين في أكثرهم يدخلون الإباحة ويلحقونها إلحاقا بالقسم الأول وهو الاقتضاء، ويسمونها جميعا الاقتضاء مع التخيير يسمونها الحكم التكليفي. فالحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير. وأما القسم الثالث والأخير هو ماذا؟ أو الوضع. وعرفنا أن خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الوضع، ما المراد بالوضع؟ وإخبار الشارع سبحانه وتعالى لنا بأنه وضع، جعل، نصب، كلها عبارات صحيحة، وضع أو جعل أو نصب شيئا سببا لشيء أو شرطا له. بتوضيح أكثر، إخبار من الشارع بأنه جعل شيئا سببا لحكم تكليفي أو شرطا لحكم تكليفي أو مانعا من حكم تكليفي أو دلالة على صحة فعل من الأفعال التي تتعلق بأفعال المكلفين أو فساد فعل من أفعال المكلفين أو كونه رخصة أو عزيمة. ومن خلال هذا نفهم أن الحكم الوضعي هو تابع وفرع عن الحكم التكليفي، تابع للحكم التكليفي. هناك أفعال المكلفين يتعلق بها طلب أو تخيير، وهذه الأفعال التي يتعلق بها طلب أو تخيير لابد أن تضبط للمكلف حتى يعرف كيف يؤديها على الوجه الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. ما الأسباب التي توجب، ما الشروط لإتيان هذه الأمور التكليفية، ما موانع إقامة هذه الأمور التكليفية، ما الذي يدل المكلف على أن هذه الأمور التكليفية قامت على الوجه الصحيح المقبول، وما الذي يدل على أنها قامت على وجه فاسد مردود، وهل هذه الأفعال التكليفية رخصة أو عزيمة. فهذه كلها تسمى الأحكام الوضعية، وهي أيضا خطابات من الشارع. فالشارع هو الذي يخاطبنا، يبين لنا أني جعلت دلوك الشمس سببا لوجوب فعل تكليفي أو حكم تكليفي وهو صلاة الظهر، وهو الذي يخبرنا أنه جعل الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة شرط يصحح الحكم التكليفي وهو الصلاة، هو الذي أخبرنا بما يصحح الخطاب الشارع، الذي أخبرنا بما يصحح العبادة أو المعاملة، أو يخبرنا بأن المعاملة أو العبادة تصبح فاسدة إذا حدث فيها كذا وكذا. الحكم الوضعي خطاب يخبرنا بأن هذا الصوم رخصة أو هذا الصوم عزيمة وعلى ذلك. فهذه أيضا الحكام الوضعية هي خطابات شرعية من الشارع سبحانه، لكنها إخبارات ليس فيها طلب من المكلف أو تخيير له، وإنما إخبار كما قلنا بأني وضعت ونصبت جعلت شيئا سببا لحكم تكليفي أو شرطا له أو مانعا منه أو دالة على صحته أو فساده أو نقصه أو عزيمة. إذن بناء على هذا هناك إذن نوع من الأحكام يسمى الأحكام الوضعية، وهذا كله استفدناه من التعريف. بناء على هذا لو وجهنا الكاميرا أيها الأحبة إلى السبورة، وجهنا الكاميرا إلى السبورة، نلاحظ الحكم الشرعي بناء على التعريف. من خلال التعريف استخلصنا منه كم نوع، استخلصنا الحكم الشرعي بناء على التعريف هو عبارة عن نوعين: حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي وضعي. لذلك عبد المؤمن البغدادي إيش قال؟ قال: والأحكام قسمان تكليفية فبدأ بها وهي خمسة. الشيخ عبد المؤمن: والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. ولاحظ أن عبد المؤمن ألحق الإباحة بالأحكام التكليفية، ونحن قلنا الذي نذهب إليه أن حقيقة الأحكام الشرعية ليست تنقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة: تكليفية وهي تختص بالإيجاب والند والكراهة والتحريم، تخييرية وهذا نوع ليس تكليفي لأنه لا يوجد فيه تكليف، لأن التكليف سيأتي معنا وماذا هو طلب ما فيه مشقة، والتخيير والإباحة لا يوجد فيه طلب ولا يطلب منك أن تفعل ولا يطلب منك أن تترك، فليس فيه الطلب. إذن لماذا نلحقه بالتكليف؟ الصحيح أنه ليس بتكليف، فالأصل أن نقول الحكم الشرعي تكليفي تخييري وضعي، لكن كما قلنا الجمهور من باب تتميم القسمة، من باب تتميم القسمة يلحقون التخييري الإباحة بالأحكام الشرعية الأربعة السابقة، يعدون التخييري أو الإباحة من ضمن التكليف وإن لم يكن فيه تكليف على الأصح. فالآن أيها الأحبة ما سيفعله عبد المؤمن البغدادي الآن في هذه المقدمة أنه سيبدأ يتكلم عن الحكم الشرعي بنوع الأول التكليفي، فيتكلم عن التكليفي بأنواعه الخمسة: الإيجاب، الندب، التحريم، الكراهة، الإباحة وما يتعلق بها من فوائد. ثم سينتقل الكلام عن الحكم الشرعي الوضعي، فسيتكلم لنا عن السبب والشرط والمانع، ما مفهوم هذه المصطلحات، وكذلك الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. فلذلك نعود الآن فنبدأ بالقسم الأول وهو الحكم التكليفي، ونقف مع أنواع الحكم التكليفي واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى: والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. أيها الأحبة، التكليف في اللغة، انتبهوا معي الآن، التكليف في لسان العرب في اللغة هو إلزام، ما فيه مشقة وكلفة. إلزام ما فيه مشقة، دعونا من كلفة حتى لا يقال هناك دور في التعريف. نقول التكليف هو إلزام ما فيه مشقة. وأما عند الأصوليين فاختلفوا في تعريف التكليف، فمنهم من قال التكليف في اصطلاحنا هو ذات المعنى اللغوي، هو إلزام ما فيه مشقة، هذا رأي طائفة من الأصوليين. الطائفة الأخرى تقول لا، التكليف في اصطلاحنا هو الطلب ما فيه مشقة وليس إلزام. إذن الأصوليون يقولون في اصطلاحنا ما معنى التكليف، اختلفوا. من الأصوليين من قال التكليف هو إلزام ما فيه مشقة وهو ذات المعنى اللغوي، ومنهم من قال لا، التكليف هو طلب ما فيه مشقة. طب هل هناك ثمرة تنبني على هذا الخلاف؟ نعم أيها الأحبة، إن قلنا التكليف في اصطلاحنا أي في اصطلاح الأصوليين هو إلزام ما فيه مشقة، جميل، فالآن الأحكام التكليفية هي كم؟ 5، صحيح؟ قلنا إدخال الإباحة فيها على سبيل التوسع لأنه لا يوجد فيه طلب، الإباحة لا يوجد فيها طلب. لكن لو قلنا كما قلنا التكليف في اصطلاح الأصوليين إلزام ما فيه مشقة، في الحقيقة على هذا التعريف حتى الند والكراهة لا يعد تكليفا على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأنك تقول التكليف إلزام ما فيه مشقة، والند لا يوجد فيه إلزام وإنما يوجد فيه فقط الطلب لكن لا على وجه الإلزام، والكراهة كذلك يوجد فيها طلب ترك لكن لا على وجه الإلزام، فلا إلزام في الندب ولا إلزام في الكراهة، وبالتالي هي ليست من التكليف على وجه الحقيقة، فإلحاقها بالحكم التكليفي سيكون أيضا مجازا وتوسعا مثل الإباحة. إذن من قال التكليف وإلزام ما فيه مشقة فالتكليف عنده ما هو؟ هو الإيجاب والتحريم فقط، لأن الإيجاب هو الذي فيه إلزام فعل والتحريم فيه إلزام ترك، أما الندب فلا يوجد فيه إلزام وفيه طلب لكن لا إلزام فيه، والكراهة لا يوجد فيها إلزام وإنما هي طلب ترك لكن لا على وجه الإلزام. فبناء على هذا التعريف التكليف هو فقط حقيقة في الإيجاب والتحريم، وأما الندب والكراهة والإباحة فإطلاق التكليف عليها يكون توسعا ومجازا. القول الثاني من عند الأصوليين وهذا الذي نذهب إليه أيها الأحبة، أن التكليف في الاصطلاح ليس هو بنفس المعنى اللغوي بل هو أوسع، فنقول التكليف هو الطلب ما فيه مشقة، التكليف طلب ما فيه مشقة. فإذا قلنا التكليف طلب ما فيه مشقة، وهذا ربما يصلح أن يكون شاهدا على مسألة أن أحيانا كما قلنا يكون التعريف الاصطلاحي أوسع من التعريف اللغوي، وهذا قليل من هذه الصور، لأنه إذا قلنا التكليف في الاصطلاح هو الطلب وأما في اللغة فالتكليف هو الإلزام، الإلزام أخص من الطلب، أن هناك طلب على وجه الإلزام وهناك طلب لا على وجه الإلزام، فيكون التكليف في الاصطلاح أعم من التعريف من التكليف في اللغة، وهذا هو القول الثاني، أن نعرف التكليف بأنه طلب ما فيه مشقة. إذا قلنا أيها الأحبة التكليف طلب ما فيه مشقة سيدخل معنا ماذا؟ سيدخل معنا الإيجاب لأنه فيه طلب، التحريم فيه طلب، الندب فيه طلب، والكراهة فيها طلب، فبالتالي سيكون التكليف بناء على هذا التعريف الثاني يصدق حقيقة على الأنواع الأربعة، وأما الإباحة فعلى كلا التعريفين إدخالها من قبيل التوسع لأنها لا طلب فيها. فإذا التعريف المختار للتكليف ما هو؟ طلب ما فيه مشقة. ولماذا قلنا التكليف هو الطلب وليس الإلزام؟ حتى ندخل الندب والكراهة ضمن التكليف حقيقة، ضمن التكليف حقيقة. إذا عرفنا ما معنى التكليف في اللغة، إلزام ما فيه مشقة، وفي الاصطلاح أعم وأوسع هو طلب ما فيه مشقة. وعرفنا أننا قلنا الطلب لماذا؟ حتى ندخل الأقسام الأربعة. فلا يختص التكليف بالإيجاب والتحريم فقط، بل يدخل الندب والكراهة. وأما الإباحة فهي مجاز على كلا التعريفين. ممتاز، عرفنا إذن معنى التكليف. والكلفة أيها الأحبة بالشيء، يعني هذه فقط فائدة على الهامش، كثر عند المتكلمين تسمية العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل بأنها تكاليف. وفي الحقيقة يعني بعض أهل العلم ربما ينفر من تسميتها تكاليف، لأنه يعني يقول تسميتها تكاليف قد يشعر بأن الغرض منها إيش؟ هو فقط أن تطلب منك المشاق حتى تختبر. لكن في الحقيقة أيها الأحبة، العبادات ما كان واجبا منها وما كان مندوبا هي ليست إلزام أو طلب ما فيه مشقة، بل هي روح الحياة للمؤمن، غذاء القلوب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يشعر بها الإنسان. لا يشعر أن هناك والله واجب شرعي تكليفي يجب أن يؤديه وإلا سيحاسب عليه فيسعى إلى الفراغ منه. يعني هذه الصورة النمطية التي تطرح للأحكام هذه صورة خاطئة، ينبغي أن تزال. الأحكام الشرعية التي فرضها الله عز وجل علينا أو ندبنا وحثنا على فعلها فيها أنس وراحة للقلوب وغذاء للأرواح، لا يهنأ قلب المؤمن إلا بأدائها، لا تشعر بالسعادة والطمأنينة في هذه الدنيا إلا بالقيام بها. لكن للأسف لما غلبت المعاصي على القلوب وعلاها غان، أصبحت تنظر إلى هذه الأفعال التي أمرنا الله عز وجل بها على أنها تكاليف شاقة علينا أن نؤديها ونفر منها حتى لا نحاسب عليها، أصبح هذا هو مبلغنا من العلم. وهذا لضعف حبنا لربنا سبحانه وتعالى، ولضعف بصيرتنا بأهمية التعبد في صلاح قلوبنا، في أنسنا بربنا. فما ندرسه في الأحكام أو في أصول الفقه علينا أن نفهمه بحجمه الحقيقي، وألا نحاول أن نتوسع فنجعله واقعا مفروضا في حياتنا، فنقول الله إذن الأحكام الشرعية الواجبة والمندوبة هي تكاليف، والتكاليف هي طلب ما فيه مشقة. لا، الآن نحن في ناحية تأصيلية تعليمية، لكن لما نأتي للناحية الروحانية الإيمانية فنقول صحيح هي تكاليف، لكن من الجميل أن معاني الكلفة في اللغة العربية شدة الحب للشيء والتعلق به كما يقول الراغب الأصفهاني. فأنت لا تنظر إلى التكليف بالمعنى اللغوي البحت الذي هو فقط إلزام ما فيه مشقة، لأن من المعاني اللغوية لكلمة الكلفة أن تكون كلفا بالشيء. وما معنى أن تكون كلفا بالشيء؟ أن تكون متعلقا به، عاشقا له. فلو أخذنا الأحكام الشرعية التكليفية بأنها سميت تكليفية من هذا الجانب الآخر، أن الإنسان يشعر معها بالحب ويتعلق من خلالها بالرب سبحانه وتعالى، لكانت هذه النظرة ربما أجمل وأبهج، وتجعل التكليف شعور بالحب والأنس وليس شعورا بالنفرة والواجبات التي ينبغي الفرار منها. فهذه فائدة على الهامش. نعود أيها الأحبة، فقلنا الأحكام التكليفية، القسم الأول من الحكم الشرعي الحكم التكليفي، وهي خمسة. ما هي هذه الخمسة؟ سيتكلم عنها واحدا واحدة. نبدأ. قال رحمه الله: واجب. بدأ رحمة الله عليه بأول نوع من أنواع الأحكام التكليفية فقال الواجب. وهنا وقفة أيها الأحبة، الواجب هل هو حكم شرعي أم الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي؟ أريد أن نحرر العبارة حتى نكون دقيقين أيها الأحبة في الدراسة. الواجب هل هو الحكم الشرعي؟ هل هو اسم الحكم الشرعي اسمه الواجب؟ أم الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي؟ لو دققنا وتأملنا قليلا، الواجب اسم فاعل، الواجب ليس هو الحكم الشرعي، ليس هو الحكم الشرعي، الواجب هو الفعل فعل المكلف الذي وقع عليه الحكم الشرعي. فما هو الحكم الشرعي؟ أو ما هو المصطلح الدقيق للحكم الشرعي؟ المصطلح الدقيق للحكم الشرعي الإيجاب. فالإيجاب هو الحكم الشرعي. عندما يسقط هذا الحكم الإيجاب على فعل، يصبح هذا الفعل يسمى ماذا؟ واجبا. فالفعل الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الإيجاب. طيب لماذا كثير من الأصوليين عندما يعددون الأحكام الشرعية يقولون الأحكام الشرعية أولا الواجب، لماذا ما يقولون الإيجاب؟ نقول أيها الأحبة، للتسهيل على الطالب المبتدئ وللتوسع في العبارة حتى لا يتعب ذهنه في الفهم. وأما العبارة الدقيقة عندهم كما صرح بها سطين هذا العلم أن الحكم الشرعي ليس هو الواجب، وكما سيأتي في إخوانه، وليس هو المندوب، وليس هو المحرم، وليس هو المكروه، وليس هو المباح. هذه أسماء للأفعال التي وقعت عليها الأحكام الشرعية. فالصلاة تسمى تقول واجبة، لماذا؟ لأنها فعل وقع عليه الإيجاب. الصيام، صيام رمضان واجب لأنه فعل وقع عليه الإيجاب. فالفائدة التي تعلمناها الآن أن هناك توسع وتساهل من كثير من الأصوليين حين يعدون الأحكام الشرعية، فبدل من أن يقولوا الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، يقولون أو يعددون الأفعال التي تسقط عليها الأحكام الشرعية، فيقولون واجب ومندوب ومكروه ومباح ومحرم. وهذا نوع من التوسع والتسهيل على الطالب المبتدئ. وإلا ففي التحقيق الحكم الشرعي هو ماذا؟ الإيجاب. لذلك هذا الذي سأعرف الحكم الشرعي. أنت الآن طالب علم متوسط، انتهيت من مرحلة الورقات ومرحلة النظم الصغير، فأريدك أن تنتقل معي الآن لمرحلة علمية دقيقة. فنقول الإيجاب هذا هو الحكم الشرعي الأول. ما هو الإيجاب في اللغة؟ الإيجاب في اللغة هو السقوط. الإيجاب في اللغة هو السقوط. تقول وجبت الشمس كما جاء في بعض الأحاديث، فإذا وجبت الشمس فقد حان وقت صلاة المغرب. بالمعنى إذا وجبت الشمس بمعنى ماذا؟ سقطت. كما جاء في الحديث فإذا وجب فلا تبكين باكية. ما معنى فإذا وجب فلا تبكين باكية؟ يعني إذا سقط وخر ميتا. فالإيجاب معناه أيها الأحبة في اللغة ما هو؟ السقوط. ويأتي أيضا بمعنى الثبوت، يأتي أيضا بمعنى الثبوت. إذن هذا معنى الإيجاب في اللغة. أيضا مثلا مما جاء بمعنى السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ما معنى إذا وجبت جنوبها؟ يعني إذا سقطت الجنوب. فهذا يحب أيضا من دلالة كلمة وجب بتصاريفها على معنى السقوط والثبوت. وأما في اصطلاحنا، فمن فهم تعريف الحكم الشرعي سيسهل عليه أن يعرف الإيجاب. ما هو الإيجاب؟ بما أن الإيجاب هو نوع من أنواع الحكم التكليفي، والحكم التكليفي هو من الحكم الشرعي، سنأخذ تعريف الإيجاب ونستنبطه من خلال تعريف الحكم الشرعي. فنقول الإيجاب هو خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه إيش؟ الاقتضاء. بس اقتضاء إيش؟ على وجه اقتضاء فعل على وجه الإلزام، أليس هو ذلك؟ يعني أنت الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا. وعرفنا أن الاقتضاء، هناك اقتضاء فعل وهناك اقتضاء ترك. اقتضاء الفعل على وجه الإلزام، وهناك اقتضاء فعل على وجه الإلزام. طبعا ما معنى الاقتضاء الطلب؟ اقتضاء الفعل على وجه الإلزام هو الإيجاب. فإذا نبدأ ونأخذ من جديد، الإيجاب هو خطاب من الشارع. الإيجاب لاحظوا خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء، بدك تشيل الاقتضاء وتحط الطلب مكانها يصلح. فتقول مثلا خطاب من الشارع متعلق بفعل المكلف على وجه الطلب فعل على وجه الإلزام. خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلف أو بأفعال المكلفين بطلب فعل على وجه الإلزام، هذا هو الذي يسمى إيجابا. فكل خطاب شرعي تعلق بفعل المكلف، هذا الخطاب فهمنا منه طلب فعل على وجه الإلزام، يسمى هذا الخطاب ماذا؟ إيجابا. لأن الأصول كما قلنا الحكم الشرعي عنده نفس النص، نفس الخطاب هو الحكم الشرعي. فمثلا أقيموا الصلاة أو كتب عليكم الصيام، مثلا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام خطاب شرعي صح؟ متعلق بفعل المكلف اللي هو الصيام. خطاب شرعي يتعلق بفعل المكلف يطلب من أن يقوم بفعل، فهو طلب لفعل على وجه الإلزام ولا لا على وجه الإلزام؟ على وجه الإلزام. إذا كتب عليكم الصيام تسمى إيجابا، هي بذات النص يسمى ماذا؟ إيجابا، لأنه يصدق عليه أنه خطاب من الشارع متعلق بفعل المكلف بطلب إيقاع فعل على وجه الإلزام، فيسمى هذا النص إيش يسمى؟ إيجابا. فهمنا إذا تعريف الإيجاب عند الأصوليين. الآن عند الفقهاء، هذا إذا الأصوليون يقولون إيجابا، عند الفقهاء يقولون ماذا؟ الآن الفقهاء بماذا يعرفون الحكم الشرعي كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ الحكم الشرعي عندهم مدلول الخطاب الشارع وليس نفس الخطاب، فبالتالي عندما يصفون الحكم الشرعي لا يقولون إيجاب كما يقول الأصوليون، بل يقولون وجوب، يقولون ماذا؟ وجوب. لاحظوا إذن عندنا إيجاب وهو اسم الحكم الشرعي عند الأصوليين، وعندنا وجوب وهو اسم الحكم الشرعي عند الفقهاء، يقولون هذا النص دل على ماذا؟ على وجوب الصلاة، عشان يقولون الفقهاء هذا النص دل على وجوب الصيام، فالحكم الشرعي عندهم هو مدلول النص لذلك يسموه وجوبا. وأما الواجب ما هو؟ الواجب هو الفعل الذي وقع عليه الإيجاب، فالصلاة فعل وقع عليها الإيجاب فتسمى واجبا، صيام رمضان فعل وقع عليه الإيجاب فيسمى صيام رمضان ماذا؟ واجبا. فينبغي على الطالب أن يحرر العبارة ويعرف الفرق بين الإيجاب أنه اسم الحكم الشرعي، أنه اسم الحكم الشرعي عند الأصوليين، ويعرف الوجوب وهو اسم الحكم الشرعي عند الفقهاء، ويعرف الواجب أنه اسم للفعل وليس اسم للحكم على وجه التحقيق، وإن أطلق على الحكم في كتب كثير من الأصوليين لكن على وجه التوسع وليس على وجه التحقيق. جميل. لكن بما أننا نشرح كلام عبد المؤمن سنسير معه على طريقته في أنه سمى الحكم الشرعي واجبا، فماذا قال؟ قال واجب. لماذا عرف الواجب؟ فقال واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. فيقول إذن ابن عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه الواجب ما هو؟ هو فعل، أنا هذه كلمة فعل زدتها أنا حتى تفهم، ولم يقل فعل لكن ينبغي أن تقال في بداية التعريف، الواجب هو فعل لأن هذا وصف للفعل كما قلنا، فعل يقتضي ماذا؟ فعل يقتضي الثواب على الفعل، يعني الثواب إذا فعلت هذا الفعل وإذا لم تفعل فيقتضي العقاب، فالواجب إذا فعلته أثابك الله لكن بشرط أن تفعله ابتغاء وجه الله، فلا بد من ماذا؟ من أن نزيد قيد يقتضي الثواب على الفعل إذا فعل بقصد الامتثال، لأنك قد تفعل الواجب لا على قصد الامتثال فهنا لا ثواب لك، فينبغي أن يقال يقتضي الثواب على الفعل إذا فعل على وجه الامتثال لله سبحانه، ويعاقب على تركه. فهذه خاصية الواجب أن هناك في ثواب وعقاب، إذا فعلته على وجه الامتثال أثبت، وإذا تركته فالقاعدة أن هناك عقاب. جميل. بعد أن عرفنا الواجب أيها الأحبة سننتقل الآن إلى أربع مسائل تبحث دائما في باب الواجب. أربع مسائل تبحث دائما في باب الواجب. نذهب إلى السبورة. الإيجاب، سأسميه الإيجاب أفضل، لأنه يعني هذا هو الحكم الشرعي على وجه التحقيق. الإيجاب أيها الأحبة، أو الواجب عن طريق عبد المؤمن، سيتكلم عنه في أربع مسائل. المسألة الأولى تقسيم الإيجاب باعتبار الفعل المطلوب أو القيام به، ينقسم الإيجاب باعتبار الفعل المطلوب القيام به إلى ماذا؟ تقسمونه إلى وألف معين، باء مخير. المسألة الثانية تقسيم الإيجاب باعتبار وقت الفعل، الوقت المجعول أو الموضوع شرعا للفعل. تقسيم الإيجاب باعتبار وقت الفعل إلى ألف موسع، باء مضيق. ثالثا تقسيم الإيجاب باعتبار الفاعل المطلوب منه إيقاع الفعل. وينقسم بهذا الاعتبار إلى ماذا؟ إلى فرض عين وفرض كفاية. بقيت هناك المسألة الرابعة والأخيرة، تظهر بالأسفل لو أتينا للأسفل شيخ. المسألة الرابعة والأخيرة يتكلمون عن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه أيها الأحبة، هذه المسائل الأربع تتكرر في كل كتب الأصول. عندما يتكلمون عن الواجب أو عن الإيجاب لابد أن يتكلم الأصول عن هذه المسائل الأربع، فيبين وجهة نظر المذاهب. وعادة هي بشكل عام هذه الأمور قل الخلاف فيها بين المذاهب، لأنها أمور تأصيلية عامة وليست أمور تتعلق بتفاريع أصول الفقه، أمور تأصيلية عامة تشترك فيها المذاهب. فإذا هذه أربع مسائل: تقسيم الواجب باعتبار الفعل المطلوب القيام به، الفعل الذي وقع عليه الإيجاب الواجب نفسه ينقسم إلى معين وإلى مخير، تقسيم الإيجاب باعتبار وقت الفعل إلى موسع ومضيق، تقسيم الإيجاب باعتبار الفاعل المطلوب منه إيقاع الفعل إلى فرض عين فرض كفاية، أخيرا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نبدأ بالقسم الأول أيها الأحبة. بعد أن سجلت المسائل الأربع نبدأ بالمسألة الأولى، وهي تقسيم الإيجاب باعتبار الفعل المطلوب القيام به. المسألة الأولى إذن تقسيم الواجب باعتبار الفعل المطلوب أن تقوم به. الآن أيها الأحبة، الشارع الحكيم عندما خاطبنا وأمرنا أن نقوم بأداء أفعال على وجه الإلزام، وهذا هو الواجب، هناك طريقان. هناك أفعال أمرنا أن نقوم بها بأعينها، ليس لنا أن نقوم ببدلها عنها، لا يوجد لها بديل آخر. أفعال أمرنا الشارع أن نقوم بها بأعينها، لا يوجد لها بديل آخر يقوم عنها. هذه الأفعال التي أمرنا الشارع أن نقوم بها بأعينها ولا يوجد لنا بديل أو خيارات أخرى عنها تسمى ماذا؟ تسمى واجب معين، واجب معين. نأخذ مثال صيام رمضان أيها الأحبة، في آخر الأمر ثبت على أنك يجب أن تصوم رمضان إذا دخل ولا يوجد عندك بديل آخر، صحيح؟ الإنسان القادر الذي لا يوجد عنده عذر إذا دخل عليه رمضان ملزم بأداء الصيام ولا يوجد عنده حل آخر. ممتاز. مثال آخر، صلاة الظهر، إذا زالت الشمس عن كبد السماء ودخل عليك وقت صلاة الظهر وأنت الحمد لله في جميع شروط التكليف، يجب عليك أن تؤدي صلاة الظهر ولا يوجد لك حل آخر. نقول خلاص، بدل أن تؤدي صلاة الظهر تصدق بعشرين دينار مكان ذلك، أو بدل أن تصلي صلاة الظهر مثلا افعل إحسانا مكانها، وخلاص يسقط عنك. يعني الشارع الحكيم ما أعطى خيارات متعددة، بل حصلك في خيار واحد، عليك أن تصلي صلاة الظهر ولا يوجد بديل آخر. فهذا يسمى الواجب ماذا؟ المعين. طلب الشارع منك أن تقوم بالشيء ولا يوجد بديل آخر عنه. الحالة الثانية، هناك صورة ثانية، الشارع الحكيم لا يطلب منك فعلا معينا، وإنما يخيرك بين أن تقوم بإحدى أو بأحد أفعال تحصر فيها. يعني الشارع الآن هو سيطلب منك شيئا على وجه الإلزام، لأن هذا هو الواجب، صحيح؟ لكن لن يحصرك في خيار واحد معين عليك أن تقوم به، بل سيخيرك بين مجموعة من الأمور عليك أن تقوم بأحد هذه الأمور، وإذا لم تقم بها جميعا فأنت آثم، وإذا قمت بأحدها فقد فعلت الواجب وبرئت ذمتك. هذا النوع الثاني يسمى الواجب المخير، واجب مخير، ولا تعارض بين كونه واجبا وبين كونه مخيرا. لأن الحنفية قالوا كيف واجب مخير؟ واجب ومخير، نقول نعم، والشارع أوجب عليك أن تفعل إحدى خصال معينة حصرك فيها. مثال ذلك، نعود إلى قضية الصيام. صيام رمضان أيها الأحبة في بداية الأمر كان الله سبحانه وتعالى خير فيه المسلمين بين أن إذا دخل رمضان بين أن يصوموا، ومن لا يحب الصيام بإمكانه أن يتصدق عن صيام كل يوم طعام مسكين. الله عز وجل إيش قال في آية الصيام؟ يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ذكر الصحابة في تفسير هذه الآية قال كان في بادئ الأمر في بداية الإسلام كان المسلمون مخيرين إذا دخل عليهم رمضان بين أن يصوموا أو يطعموا، فالشارع حصرهم بين إما أن تصوم وعندك بديل بدل صيام كل يوم أن تطعم عن كل يوم مسكين، إما أن تفعل هذا إما أن تفعل هذا. إذا لم تفعل الاثنين فأنت آثم، وإذا فعلت أحدهما برئت ذمتك. فهذا النوع من الواجب الذي يكون فيه الشارع أوجب عليك شيئا لكنه لم يحصرك ضمن خيار واحد، بل أعطاك مجموعة من الأمور المحصورة بإمكانك أن تفعل واحدا من هذه الأمور يسمى واجبا مخيرا. نعود أيها الأحبة إلى عبد المؤمن وننظر ماذا قال في هذا التقسيم الأول. يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، بدأ بتقسيمات الواجب، قال وينقسم من حيث الفعل كما بينا أيها الأحبة على السبورة، تقسيم الواجب باعتبار الفعل المطلوب. قال إلى معين لا يقوم غيره مقامه. إيش يعني لا يقوم غيره مقامه؟ كما قلنا أن الشارع أوجب عليك فعلا معينا بحد ذاته لا يقوم أي شيء بديل عنه، لا يقوم شيء بدلا، لا يقوم شيء بدلا عنه. قال كالصلاة، أي صلاة مفروضة. هل الشارع خير بين أن تصلي أو تفعل فعل آخر مكان الصلاة؟ لا، عين الصلاة. قال والصوم ونحوهما. قال وإلى مبهم، مبهم معناه يلعب مخير، هو سماه مبهما ونحن سميناه مخيرا، وكلا التسميتين صحيحة ما إشكال، سميته مبهما سميته مخيرا. المهم أن تفهم الفكرة أن في الحالة الثانية أو النوع الثاني المخير، قال وإلى مبهم في أقسام محصورة، وإلى مبهم في أقسام محصورة. كلمة محصورة مهم، أن في الواجب المخير أو المبهم الشارع أوجب عليك أن تقوم بشيء، لكن لم يحصرك في خيار واحد بل حصرك في مجموعة خيارات. يمكنك أن تفعل هذا، وإن لم تحب تفعل هذا هناك خيار لك بأن تفعل شيئا آخر مكانه، لكن المهم إما أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، لابد من أن تقوم بأحد هذه الأمور المحصورة. فإذا لم تقم بها جميعا وتركت جميعا فأنت آثم، وإذا قمت بواحد من هذه الأمور فقد فعلت الواجب وبرئت ذمتك. هذا النوع يسمى الواجب المخير. من أمثلته ماذا؟ قال وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها. لاحظ قال يجزئ واحد منها، فهذا هو الواجب المبهم. لماذا تسماه مبهما عبد المؤمن البغدادي؟ لأن الشارع هنا هل أوجب شيئا معينا بحد ذاته أم أوجب شيئا من مجموعة أشياء، أو أوجب شيئا من مجموعة أشياء فلم يوجب شيئا معينا، بل كأنه أبهم لك الواجب، أبهمه ما قال لك هذا بحد ذاته، بل أنت مخير بين هذه الأمور. أنا أبهم ما هو الواجب بحد ذاته لأني أريدك أيها المكلف أن تختار، أنت اختر منها ما تشاء، لكن لا بد أن تختار واحدا منها في النهاية. فعندما قال في خصال الكفارة مثال آخر، كفارة اليمين، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته من حلث في يمينه كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. دائما التخيير أداته أو، فانظروا الشارع الحكيم أوجب على من حلث في يمينه كفارة، لكن هل عندما أوجب عليه كفارة أوجب عليه كفارة معينة أو كفارة مخير فيها المكلف بين مجموعة من الأشياء المحصورة؟ لا، مخير فيها المكلف بين مجموعة من الأشياء المحصورة، إما أن تطعم وإما أن تكسو وإما أن تعتق رقبة، فهي واجب لكن ليس واجب معين، بل واجب مخير فيه أنت بين أن تفعل هذا أو هذا، كل شيء يستطيع أن يقوم مقام قسيمي. كذلك مثلا في كفارة مثلا فعل المحظورات، من فعل محظورا في الإحرام، لما كعب بن عجرة حلق شعره لما كان فيه القمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فإذا يا كعب عليك كفارة، تجب عليك، هناك واجب عليك الكفارة، لكن هل حصره النبي في كفارة معينة أوجب عليه شيئا معينا أم خيره بين مجموعة أشياء اختر واحدا منها؟ خيره بين مجموعة أشياء اختر واحدا منها. كذلك مثلا في كفارة الصيد، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فأنت في عندما تصيد وأنت محرم إذا كان هذا الصيد مثليا فإما أن تخرج المثل وإما أن تصوم وإما أن تدفع مالا بمقدار طبعا هذا المثل عندما يقيمه أهل الخبرة، وهذا يرجع فيه إلى تفاصيل الفقه. فكذلك إذن هنا خير الشارع باستخدام طريقة أو. فهذا إذن أيها الأحبة مفهوم القسم الأول، أن تدرك أن الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على عباده تنقسم إلى واجبات معينة حصرك الشارع في خيار واحد لا يقوم غيره مقامه، وهناك القسم الثاني واجبات مخيرة أو سماها عبد المؤمن مبهمة، الشارع أوجب عليك شيئا لكنه لم يوجب شيئا معينا بل أوجب عليك أن تقوم بإحدى أشياء محصورة، إذا قمت بواحد منها أجزاءك وسقط عنك التكليف. جيد، ننتقل أيها الأحبة إلى القسم الثاني. القسم الثاني كما قلنا قبل أول مسألة الثانية أو التقسيم الثاني للواجب، تقسيم الواجب باعتبار وقت الفعل. أولاً أيها الأحبة، نستطيع أن نقول الآن الفعل، أي فعل أوجبه الشارع علينا سيقع ضمن وقت، صحيح ولا لا؟ منطق، أي فعل سيقع ضمن ماذا؟ ضمن وقت. والأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون الوقت المحدد للفعل لا يتسع للفعل، أقصر من مدة الفعل. أن يكون الوقت المحدد للفعل أقصر من المدة التي يحتاجها الفعل. مثلا أن يكون أوجب عليك أداء 100 ركعة في 5 دقائق أو في 5 دقائق، أوجب عليك أن تؤدي 100 ركعة في 5 دقائق، وأن الوقت المقدر أقل من الوقت الذي تحتاجه العبادة. 100 ركعة تحتاج إلى وقت طويل، لا تكفي 5 دقائق لأداء هذه العبادة. فإذا هذه الحالة الأولى، أن يكون الوقت المقدر أقل أو لا يكفي لأداء العبادة فيه، هكذا نقول أن يكون الوقت المقدر لا يكفي لأداء العبادة فيه. وهذا النوع أيها الأحبة لا تأتي به الشريعة أبدا، لأنه من باب التكليف بما لا يطاق. فهذا النوع لا تأتي به الشريعة أبدا، أن يوجب شيئا ويحدد وقتا، هذا الوقت لا يكفي لأداء هذا الفعل، فهذا لا تأتي به الشريعة، الشريعة منزهة عن العبث. الحالة الثانية، أن يحدد وقتا للعبادة، هذا الوقت لا يتسع إلا لأداء العبادة، لا يتسع إلا لأداء العبادة فيه، ولا يمكن أن تؤدي هذه العبادة مرة أخرى في ضمن هذا الوقت. هذا النوع أيها الأحبة يسمى ماذا؟ يسمى واجبا مضيقا. الشارع الحكيم أوجب عليك فعلا وحدد له وقت، هذا الوقت الذي حدده مفصل على هذه العبادة بالتمام، ليس أضيق منها ولا أوسع منها، فهذا يسمى واجبا مضيقا. عرفه فقال الواجب المضيق وهو ما تعين له وقت. يقول عبد المؤمن البغدادي أنه ينقسم الواجب من حيث الوقت إلى مضيق وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، فهذا يسمى واجبا مضيقا، لا تستطيع أن تؤدي هذه العبادة نفسها مرة أخرى في الوقت. ولاحظ أنا ماذا أقول، لا تستطيع أن تؤدي نفس العبادة مرة أخرى في الوقت، لكنك تستطيع أن تفعل عبادات أخرى من جنس آخر. مثال ذلك للتوضيح، الآن أيها الأحبة، إذا دخل شهر، إذا رأينا هلال رمضان، فمن 1 رمضان إلى 30 رمضان لا تستطيع إلا أن تصوم صيام رمضان، الصيام الواجب، ولا تستطيع أن تتنفل بصيام آخر ضمن هذه المدة، صحيح؟ لا تستطيع أن تتنفل بصيام ضمن هذه المدة. فنقول صيام رمضان واجب مضيق، لأن الله أوجب علينا أن نصوم رمضان، والوقت الذي حدده من 1 رمضان إلى 30 رمضان وقت مفصل لأداء هذه العبادة، لا يمكن أن تؤدي صياما آخر، لا يمكن أن تؤدي صياما آخر ضمن هذه المدة، لكن بإمكانك تفعل عبادات أخرى، هذا ما لا علاقة فيه. أنت خلال 30 يوم من رمضان بإمكانك أن تصلي وأن تزكي وأن تتنفل بما تشاء من العبادات الأخرى التي ليست من جنس الصيام. فعليك أن تفهم أن بعض الطلبة يقول الواجب المضيق فقط مفصل لأداء العبادة، لا يمكن أن تفعل غيرها، لا تحدد، لا يمكن أن تفعل غيرها من جنسها، هذا القيد مهم، لا يمكن أن تفعل غيرها من جنسها نفسها، أما يمكن تفعل عبادات أخرى قطعا. ليس الواجب المضيق هو فقط ما تستطيع أن تفعل فيه عبادة واحدة ولا تستطيع أن تقوم بأي عبادة أخرى، ليس هذا هو المفهوم من الواجب المضيق. الواجب المضيق ما كان مفصلا على حجم العبادة لا يزيد عنها ولا ينقص عنها، فلا تستطيع أن تؤدي عبادة أخرى من جنس هذه العبادة في هذا الوقت، لكن يمكنك أن تؤدي عبادات أخرى من نوع آخر يمكن، وهذا مثال صيام رمضان. فكما قلنا من واحد رمضان إلى 30 رمضان أنت لا تستطيع إلا أن تصوم الصيام الفرض، ولا تستطيع أن تؤدي صياما آخر ضمن هذه المدة، لكن أفعال أخرى من العبادات تستطيع أن تفعل ما تشاء من الصلاة والزكاة وصلة الأرحام إلى غير ذلك. فهذا يسمى الواجب المضيق. القسم الثالث الموسع. ما هو الواجب الموسع أيها الأحبة؟ قال عبد المؤمن قال وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين، يعني الذي عين له واجب، عين له وقت، الوقت الذي عين لأداء هذا الواجب يزيد على فعله، الوقت الذي عين لأداء الواجب يزيد على فعله. ما معنى يزيد على فعله؟ بمعنى أني أستطيع خلال هذا الوقت أن أفعل الواجب، هذه العبادة الواجبة، وأن أفعلها مرات عديدة، يعني وأن أفعل من جنسها مثلها. مثال ذلك أوقات الصلوات المفروضة، فأنت مثلا صلاة الظهر الشارع الحكيم حدد لها وقت من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله. الآن هذا الوقت الذي حدده الشارع لأداء صلاة الظهر هل هو مضيق بمعنى أنه على حجم العبادة فقط، ولا خلال هذا الوقت تستطيع أن تفعل العبادة الواجبة وأن تفعل غيرها من جنسها فتصلي وتتنفل النوافذ الكثيرة من الصلوات؟ تستطيع أن تصلي الصلاة الواجبة وأن تصلي غيرها من الصلوات، فهذا الوقت يسمى أو هذا الواجب يسمى واجبا موسعا، لأن وقته الذي عينه الشارع ليس محددا فقط على حجم العبادة، بل تستطيع أن تفعل العبادة وأن تفعل غيرها من جنسها مرات عديدة في ضمن هذا الوقت. وهذا مثاله كما مثل كالصلاة، فالصلاة حدد لها الشارع أوقاتا، والأوقات التي حددها ليست فقط على حجم العبادة، بل الحمد لله فيها سعة، تستطيع أن تفعل العبادة وأن تفعل غيرها من جنسها مرات عديدة. فمثل بالصلاة، ثم مثل بمثال آخر فقال والحج. الآن أيها الأحبة من فهم فلسفة الواجب المضيق والموسع أريد منه أن يفكر معي في الحج. الحج هل نصنفه ضمن الواجب المضيق ولا نصنفه ضمن الواجب الموسع؟ هو عبد المؤمن صنفه مع الواجبات الموسعة، يعني ما معنى موسع؟ يعني وقته يتسع لأدائه وأدائه مرات عديدة، يعني يتسع لأداء العبادة الواجبة وأدائها مرة أخرى في ضمن نفس الوقت. فهل الحج أيها الأحبة يعتبر من قبيل الواجب الموسع أو المضيق؟ نقول في الحقيقة هو عده من قبيل الموسع، لكن الصحيح يعني لابد من التفصيل. فنقول الحج باعتبار أن الشارع حدد له في العام وقتا محددا من مثلا من يوم عرفة 9 ذي الحجة إلى اليوم مثلا 12 أو 13، هذا وقت الأداء. ففي خلال من 9 ذي الحجة إلى 13 ذي الحجة كم حجة تستطيع أن تفعل؟ حجة واحدة. أنا في هذا العام الحمد لله مقبلون على شهر ذي الحجة وعلى المناسك، من 9 ذي الحجة إلى 10 ذي الحجة، من يوم عرفة إلى آخر أيام النفير، كم نستطيع أن نفعل من الحجات؟ هل أستطيع أن أحج وأحج مرة أخرى وأحج مرة ثالثة في ضمن هذه المدة؟ لا، أستطيع أن أفعل حجة واحدة. إذا من هذه الزاوية نقول الحج مضيق، لأن وقته الذي حدد له لا تستطيع أن تفعل من جنسه غيره، لا تستطيع أن تحج حجات أخرى في ضمن هذه المدة الزمنية. فمن هذه النظرة، من هذه الزاوية، الحج يعتبر واجبا مضيقا. لكن النظرة التي ينظر إليها عبد المؤمن البغدادي وهي مقصودة أنه يتكلم عن أنساك الحج، أنساك الحج. الآن الحج أيها الأحبة فيه الوقوف بعرفة، صحيح؟ فيه طواف إفاضة، فيه رمي الجمرة. الآن الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ مثلا عند الحنابلة من فجر يوم عرفة حتى يدخل فجر يوم النحر، خلال هذه 24 ساعة هذا كل وقت الوقوف بعرفة. إذا الوقوف بعرفة هل وقته مفصل مضيق على أدائه، أم أستطيع أن أقف في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل؟ أستطيع أن أقف في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل وأخرج ثم أعود فأؤدي الوقوف مرة أخرى، وأخرج من عرفة ثم أعيد فأؤدي الوقوف مرة أخرى. فالمدة المحددة لأداء الوقوف بعرفة، هم فقهاءنا يقولون من وقف لحظة واحدة، من وقف له لحظة واحدة في عرفة ثم خرج أدى ركن الحج الأعظم. لكن لاحظنا أن المدة المحددة للوقوف بعرفة إذن أكثر من الوقت الذي يستحق الفعل. الفعل لا يحتاج من ناحية الفرض طبعا إلى أكثر من لحظة، لكن الشارع الحمد لله أعطانا سعة، لذلك سمي موسعا. قال معك أن تقف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، في أي لحظة من لحظات النهار أو الليل ضمن 24 ساعة وقفت فعلت الواجب. فإذا من هذه الناحية هو موسع. كذلك مثلا رمي جمرة العقبة الكبرى، معك أيها الحبيب أن ترمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، فإن لم تستطع يوم النحر لك أن تؤجله فترمي جمرة العقبة في أول يوم من أيام التشريق، ولك أن تؤخرها إلى ثاني يوم، ولك أن تؤخرها إلى ثالث يوم في هذه الأيام الأربع، بعد ذلك لا يجوز التأخير. فإذا وقت رمي جمرة العقبة الكبرى هل هو مضيق؟ بمعنى لا أستطيع أن أفعل ضمن هذه المدة إلا رميا واحدا فضيق عليها وقتها، أم وقتها موسع؟ وقتها موسع مثل أوقات الصلوات؟ لا والله، وقت رمي جمرة العقبة موسع، أستطيع أن أفعل رمي جمرة العقبة في أي وقت أشاء خلال هذه الأربعة أيام، وأستطيع أن أفعل رميا آخر وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا خلال هذه المدة. فالوقت المحدد لرمي جمرة العقبة الكبرى ليس وقتا مضيقا بحجمها لا تستطيع أن تؤدي عبادة أخرى من جنسها، بل الحمد لله جاء موسعا، وإن كان هناك وقت طبعا فضيلة ووقت مسنون يدرس الفقه. فإذا الحج أيها الأحبة قلت من حيث المدة الزمنية من 9 ذي الحجة إلى 13 ذي الحجة لا أستطيع أن أفعل إلا حجة واحدة، من هذه الزاوية هو مضيق. وأما من حيث المناسك ومن حيث أركان الحج ومناسك وأن معك فيها سعة في الأداء، فالعرفة لك أن تقف في أي ساعة من الليل أو النهار من حيث في يوم من يوم العرفة إلى يوم النحر، وكذلك رمي جمرة العقبة لك أن ترمي خلال الأربعة أيام رمي الجمرات أيام التشريق، لا يوجد ساعة محددة، بل معك من الزوال إلى المغيب، كلياتها إذا موسعة من هذه الزاوية ولم تحصر فيها ضمن وقت معين. فمن هذه الزاوية نقول الحج واجب موسع، فهذا من باب يعني كما يقول تحرير المسألة. إذا أيها الأحبة، هذا هو التقسيم الثاني للواجب. تقسيم الواجب باعتبار الوقت المحدد للفعل ينقسم إلى ثلاثة. النوع الأول مستحيل، النوع الأول أنه مستحيل لم يذكر عبد المؤمن البغدادي، وهو أن يكون الوقت أضيق من العبادة، أن يكون الوقت لا يكفي لأداء الفعل فيه، وهذا قلنا لا تأتي به الشريعة. أن يكون الوقت الذي حدده الشارع على قدر الفعل بالضبط، لا تستطيع أن تفعل هذا الفعل مرة أخرى في ضمن هذا الوقت إذا أردت فعله، فهذا يسمى مضيقا. الحالة الثالثة الموسع، ما تستطيع فيه أن تفعل الفعل وأن تفعل غيره من جنسه مرات عديدة في داخل الوقت، وهذا يسمى واجبا موسعا. الحالة السابقة مضيقا وهذا موسعا. فإذا أيها الأحبة، فلو أردت أن تلغي الحالة الأولى لأنها غير موجودة في الشريعة وتقول ينقسم الواجب باعتبار الوقت المحدد للعبادة إلى مضيق وموسع فقط كما فعل عبد المؤمن، فهذا أيضا أمر جيد، لأن هذا هو الذي له ثمرة فعلية. لذلك إيش يقول عبد المؤمن؟ قال من حيث الوقت، يعني أن ينقسم الواجب من حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى موسع وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج، فهو مخير. الآن عم يزيد توضيح الواجب الموسع، قال فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه. فأنت مخير أن تأتي بهذا الواجب في أحد في الواجب الموسع، أنت لست ملزما بوقت معين، بل وقتك الحمد لله واسع، تستطيع أن تأتي بالفعل الواجب في أي جزء من أجزاء الوقت. تستطيع أن تصلي الظهر في أول الوقت وفي منتصف الوقت وفي آخر الوقت. كذلك ما قلنا الوقوف بعرفة، تستطيع أن تقف بعد الفجر، تستطيع أن تقف بعد الظهر، تستطيع أن تقف بعد العصر، تستطيع أن تقف بعد المغرب، وعلى ذلك فقس. طيب الآن أعطيك مسألة فقهية في هذا الباب. قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده. الآن هذه مسألة فقهية جميلة. أولا، متى ينقلب الواجب الموسع إلى واجب مضيق؟ هذا الذي نريد أن نتعلمه ابتداء. هناك صورة يتحول فيها الواجب الموسع ويصبح واجبا مضيقا، كيف ذلك؟ الآن أيها الأحبة، الله عز وجل أوجب علينا صلاة الظهر وأعطانا فيها ساعة. وقت صلاة الظهر من دلوك الشمس، أي من زوال الشمس إلى مصير ظل الشمس، صحيح؟ أنت مخير أن تفعل العبادة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت. لكن إذا أخرت أنت صلاة الظهر، لم تفعلها في أول الوقت ولا في منتصفه، وأخرت وأخرت حتى بقي من الوقت ما لا يتسع إلا لأداء 4 ركعات فقط، يعني بقي من وقت الظهر فقط 5 دقائق فرضا على سبيل التمثيل، وهذه 5 دقائق هي على قدر 4 ركعات، لا تزيد عليها ولا تنقص عليها، بحيث لو ذهبت دقيقة من هذه الدقائق الخمس ستقع ركعة من ركعات الظهر في خارج الوقت. أيوة، في هذه الحالة أيها الأحبة انقلب الواجب الموسع إلى واجب ماذا؟ مضيق. انقلب الواجب الموسع إلى واجب مضيق. إنسان كما قلنا دخل عليه وقت صلاة الظهر فأخر أداء صلاة الظهر حتى لم يبق من الوقت إلا مدة يسيرة على قدر أداء 4 ركعات بالضبط، يعني 4 ركعات مطمئنة بالضبط. فنقول هنا هذه 5 دقائق الأخيرة التي أخرت إليها صلاة الظهر أصبح صلاة الظهر الآن في حقك واجبا مضيقا، فهذه 5 دقائق لا يجوز لك أن تفعل أي عبادة أخرى إلا صلاة الظهر، ولا أن تفعل حتى أي فعل آخر، هي وقف على صلاة الظهر. هكذا انقلب الواجب الموسع إلى واجب مضيق. مثلا إنسان أيها الأحبة وقف خارج حدود عرفة، ما دخل بقي من يوم عرفة من الوقت المسموح فيه للوقوف بعرفة بقي 5 ثواني، هذه 5 ثواني تكفي للدخول فقط لعرفة، بحيث لو تأخر ثانية واحدة لن يستطيع الوصول إلى عرفة. نقول نعم، أصبح الآن الوقوف بعرفة كان واجبا موسعا تحول إلى واجب مضيق، لأنك أنت أخرت أخرت أخرت حتى لم يبقى من الوقت إلا مدة يسيرة لا تكفي إلا لأداء هذا الفعل ولا تكفي لأدائه مرة أخرى، فانقلب هنا الواجب من موسع إلى ماذا؟ مضيق. فهمنا هذه الصورة؟ تمام. الآن ما هي المثال الذي أتى بعبد المؤمن؟ عبد المؤمن يريد أن يبين أن في الواجب الموسع، بما أن الشارع الحكيم وسع عليك فأعطاك المجال ابتداء في أن تصلي الظهر في أول الوقت وفي منتصفه وفي آخره، لو أنك أيها الحبيب لم تصلي صلاة الظهر في أول الوقت أخرتها إلى منتصفه، قلت والله ما بدي أصلي الظهر على الساعة الواحدة، أريد أن أصلي الظهر الساعة الثانية، هل يجوز ذلك؟ يجوز. فقدر الله سبحانه وتعالى أنك في الساعة الواحدة والنصف تعرضت لحادث مؤلم ففاضت روحك الطاهرة إلى البارئ فمت قبل أن تصلي الظهر، هل أنت آثم؟ نقول الصحيح أنت لست بآثم. طبعا هذا هنا خلاف أصولي طويل بهذه المسائل، لكن نحن كما قلنا الآن ندرس مذهب أحمد بن حنبل لأصوله، فلا نريد أن نفرع الأقوال في هذه المسألة. فالصحيح أنك نقول ماذا؟ لا تأثم. لماذا لا تأثم؟ لأن الشارع ابتداء هو الذي أذن لك في أن تؤخر صلاة الظهر وقال أعطيك ساعة، لا تحب أن تصلي في أول الوقت صلي في منتصفه، صلي في آخره. فإذا الشارع أذن لي في التأخير وثم قدر علي أن أموت قبل أن أؤدي العبادة التي أخرتها، إذن هو لن يحاسبني عليها بإذن الله، ولا أعتبر آثما لأني ابتداء يجوز لي التأخير. لذلك قال فلو أخر، فلو فاتم فاء التفريع، يعني يتفرع عن الواجب الموسع أن الشارع وسع علي ولم يلزمني بوقت محدد، يتفرع على هذه مسألة أنه لو أخر أداء العبادة فلم يفعلها في أول الوقت ومات أخرت، لكنك مت قبل أن تؤدي العبادة التي أخرتها، لكن ماذا حدد بتحديد معين؟ إيش قال؟ قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي. لماذا؟ قال لجواز التأخير، لأن الشارع هو الذي يجوز لك التأخير. طب لكن لماذا قال أو أتى بهذا القيد فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت؟ لأنك أيها الحبيب لو أنك أخرت صلاة الظهر حتى لم يبق من الوقت إلا ما يكفي لأداء 4 ركعات، الآن انقلب الواجب الظهر من موسع إلى ماذا؟ إلى مضيق. إذا أصبح واجب الظهر تحول إلى مضيق، هنا بما أنه أصبح مضيقا نقول يجب عليك الآن أن تؤدي العبادة ولا يجوز لك أن تتأخر ثانية واحدة. إذا تأخرت ثانية واحدة من دون عذر فمت، في هذه الحالة أنت آثم. لماذا؟ لأن الواجب هنا ما عاد موسعا أصبح مضيقا. لذلك فهمنا ماذا أراد فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت، لأنه إذا أخر عند ضيق الوقت، الآن أخر صلاة الظهر إلى آخر إلى آخره لم يبقى إلا ما يكفي لأداء 4 ركعات، نقول لك الآن انتظر، أصبح الواجب مضيق لم يعد موسعا، عليك أن تباشر أداء الركعات 4. إذا لم تباشر وأخرت أيضا نقول أنت آثم هنا، أنت آثم هنا إذا مت قبل أن تصلي، لأنه كان عليك أن تبادر في آخر الوقت للصلاة، ما عاد الواجب موسع أصبح مضيقا. لذلك قال فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت ما تعصي، لم يعصي لجواز التأخير، بخلاف ما بعده، يعني بخلاف ما بعد ضيق الوقت، فالضمير في بعده يعود بخلاف ما بعده، بخلاف ما بعد ضيق الوقت. فلو أخر بعد ضيق الوقت فمات فهو عاص، هذا الذي أراد أن يبينه رحمة الله عليه. لأن الوقت المضيق لا يجوز فيه التأخير، أنت أين يجوز لك التأخير؟ في الواجب الموسع، لأن الشارع هو الذي أذن لك في أن تؤخر، قال أعطيتك وقتا موسعا، لكن في الوقت المضيق الشارع ضيق عليك الوقت، قال عليك أن تفعل الآن ضمن هذا الوقت المضيق، لا يجوز لك أن تؤخر ولو لحظة واحدة ما دمت مستطيعا. طيب ننتقل إلى التقسيم الثالث، المسألة الثالثة من مسائل الواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الفاعل المطلوب منه أن يفعله. ينقسم الواجب أيها الأحبة باعتبار الفاعل المطلوب منه أن يقوم بالفعل إلى فرض عين وفرض كفاية. جميل، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين، أريد أن أعطيك تعريفا سهلا، أسهل من تعريف عبد المؤمن البغدادي له، ثم أناقش تعريف عبد المؤمن البغدادي. فرض العين أيها الأحبة نقول ما طلب الشارع فعله من كل شخص بعينه. أي واجب طلب الشارع فعله من كل شخص بعينه فهذا يسمى فرض عين، ما طلب الشارع فعله من كل شخص بعينه. مثال ذلك أيها الأحبة، صلاة الظهر، قسم لي اياها، هل هي فرض عين؟ هل ينطبق عليها تعريف فرض العين؟ هل طلب الشارع فعلها من كل شخص بعينه؟ تقول نعم، الشارع طلب صلاة الظهر من كل شخص بعينه، لا يقوم احد مقام اخر فيها. صيام رمضان، هل طلب الشارع فعله من كل شخص مكلف بعينه؟ نعم، كلنا مفروض علينا صيام رمضان، لا يقوم احد مقام اخر في هذا الباب. الحج، ابتداء هل هو فرض عين؟ هل يسبق عليه فرض عين طلب الشارع غيره من كل مكلف بعينه؟ نعم الحج فرض عين، الأصل فيه أنه لا يقوم أحد مقام أحد فيه، النيابة تكون في حالة الحبس، أما في حالة السلامة والصحة وتوفر الشروط مطلوب من كل شخص بعينه. الزكاة فرض عين طلب الشارع فعلها من كل شخص بعينه إذا وجدت الشروط. هذا هو تعريف فرض عين، الواجب الذي طلب الشارع فعله من كل شخص بعينه، فلا يلوم أحد مقام آخر. مقابل فرض العين فرض الكفاية. فرض الكفاية أيها الأحبة ما طلب الشارع فعله من مجموع الأمة لا من كل شخص بعينه. فرض الكفاية كما قلنا ما طلب الشارع فعله من مجموع الأمة لا من كل شخص بعينه. فهناك أيها الأحبة من الأفعال الواجبة أفعال لم يطلبها الشارع من كل فرد بعينه، بل طلب من الأمة في الجملة أن تقوم به. إذا قامت الأمة بإيجاد الفعل بغض النظر من هو الشخص الذي أدى هذا الفعل نقول برئت الذمة، وإذا لم يقم أحد من الأمة بالإتيان بهذا الفعل نقول أثم الجميع. فهذه فلسفة كما يقولون فرض الكفاية، ما طلب الشارع وفعله من مجموع الأمور. هناك أفعال أيها الأحبة، طب يعني من باب يعني نتوسع في العبارة قليلا وفي الكلام في الشرح. طيب لماذا إذن هذا التقسيم؟ لو نظرنا في الفهم، لماذا هناك أفعال فرض عين وهناك أفعال فرض كفاية؟ يقول العلماء أيها الأحبة هناك أفعال لا مصلحة في تكرارها من كل شخص بعينه، وهناك أفعال توجد مصلحة في تكرارها من كل شخص بعينه. الأفعال التي لا مصلحة في تكرارها من كل شخص بعينه هذه تكون من قبيل فرض الكفاية. مثال ذلك أيها الأحبة صلاة الجنازة، إنسان مات، صحيح يجب علينا فرض كفاية أن نجهزه، وفرض كفاية أن نصلي عليه، وفرض كفاية أن ندفنه. الآن مصلحة هذا الفعل هل نحتاج فيها أن يفعلها كل مكلف؟ هل يجب على كل مكلف أن يذهب إلى هذا الميت فيغسله، وكل مكلف يجب عليه أن يصلي على هذا الميت، وكل مكلف يجب عليه أن يدفن هذا الميت؟ بالطبع بالعقل لا طبعا، خلاص أي إنسان يقوم بتكفين هذا الميت ويصلي عليه ويدفنه الحمد لله رفع الكلفة عن الأمة. وإذا لم يباشر أحد من الأمة القيام بهذا الأمر بتكفين الميت وتجهيزه والصلاة عليه أثم الجميع. طبعا عندما نقول أثم الجميع المراد جميع من علم بالميت، أما شخص مسلم في أقاصي الأرض لا يعلم أن هناك شخص مات في الأردن هو غير مسؤول عن هذا الأمر. فمصطلح أثم الجميع عليك أن تفهمه بفهم رقيق، لا تفهمه كما يقولون بمطلقه. المراد بإثم الجميع إثم الجميع الذين علموا بالواقع، أما الأشخاص الذين لم يعلموا ما عليهم أو ما عليهم شيء من الإثم. إذن هناك أفعال لا مصلحة من تكرارها، مثلا أقول إنقاذ الغريق، إنسان يغرق، فرض كفاية على كل من كان على الشاطئ ممن يتقن السباحة فرض كفاية أن ينزل لينقذه. هل يمكن أن يكون إنقاذ الغريق فرض عين؟ يعني كل شخص على الشاطئ يجب أن ينزل لينقذه؟ بالعقل لا يمكن ذلك، خلص ما. لأن مصلحة إنقاذ الغريق يؤديها شخص واحد عن المجموع، فإذا أداها شخص لا يمكن أن يعقل أن نقول كل شخص عليه أن ينزل لينقذ هذا الإنسان، بل لو نزل كل شخص لينقذه سيغرق هذا الإنسان الذي يغرق، يعني نريد إنقاذه، لو نزل الجميع كلهم لينقاذه سيغرق من شدة من يتكالبون عليه. لذلك هنا المصلحة في الفعل. أما النوع الثاني هناك أفعال واجبة لا هناك مصلحة في تكرارها من كل شخص بعينه، مثل ماذا؟ مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج، مثل الزكاة، لأن هذه الأفعال لها مصالح في كل فرد بعينه. الصلاة تنهى كل فرد عن الفحشاء والمنكر، الصيام يزكي قلب ويطهر قلب وفرج وشهوة كل مسلم، كذلك الزكاة تطهر مال كل مسلم، الحج له مشاعره العظيمة في كل مسلم. فهذه العبادات مصلحتها تتكرر في كل شخص بعينه، فلذلك كانت على وجه فرض العين لا على وجه فرض الكفاية. فهمنا إذن أيها الأحبة أن من الواجبات ما هو فرض عين ومن ما هو فرض كفاية. نعود الآن إلى تعريف عبد المؤمن البغدادي. يقول عبد المؤمن ومن حيث الفاعل أي وينقسم الواجب من حيث الفاعل إلى فرض عين. كيف عرف فرض العين هو؟ قال إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. فرض العين نحاول نفهم تعريف عبد المؤمن. فرض العين هو كل فعل لا تدخله النيابة، لا ينوب غيرك عنك في الاتيان به، غيرك لا يقوم عنه، ما لا تدخله النيابة بشرط مع وجود القدرة فيك وعدم الحاجة إلى الغير. مفهوم هذا إنه فرض العين أحيانا قد يقوم غيرك مقامك فيه. في ماذا؟ بأي صورة؟ في صورة عدم قدرتك على الاتيان به واحتياجك إلى الغير. وهذا مثال إيش؟ الحج أيها الأحبة. الحج فرض عين، لكن كما قلنا هو فرض عين على كل إنسان أن يقوم به في حالة قدرة هذا الإنسان على الاتيان به وعدم احتياج إلى غيره. لكن إذا كان هذا الإنسان لا يقدر على أن يقوم بالحج، عنده مرض مزمن ويحتاج إلى أن ينوب عنه غيره، نعم في هذه الحالة تصلح النيابة وأن يقوم غيرك عنه. فهمنا إذن تعريف عبد المؤمن؟ عبد المؤمن إذن يقول فرض العين هو الفعل الذي لا يقوم غيرك عنك في الاتيان به في الوضع الطبيعي في حالة قدرتك وعدم حاجتك، لكن ممكن أنه غيرك يقوم عنك في الاتيان به في حالة استثنائية وهي حالة عجزك وعدم قدرتك على الاتيان به، ممكن. لكن طبعا هذا ليس في كل العبادات، ليس في كل العبادات، أن هناك عبادات أصلا لا تقبل النيابة، إذا عجزت عنها خلاص لا نحتاج إلى غيره. قال كالعبادات الخمس، ايش يقصد كالعبادات الخمس؟ مثل فرض العين، العبادات الخمس يقصد ماذا؟ الشهادة والصيام والزكاة والصيام والحج. لكن طبعا هو لا يقصد الشهادة عفوا، هو يقصد الطهارة، وهكذا في الشرح يقول. لكن لو مثلناها بالشهادة هل هناك إشكال؟ هل الشهادة يقوم غيرك عن في الإتيان بها؟ هي فرض عين على كل مسلم. فالعبادات الخمس البعض الشراح يعني في الشرح الذي بين يدي يقول العبادات الخمس هي الطهارة، لكن أنا في حقيقة أرى أنه يقصد العبادات الخمس المتبادر إلى الذهن منها التي بني عليها الإسلام، وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. فحتى الشهادتان لا يقوم غيرك عنك، تقول خلص أنا لا أريد أن أتشهد، غيري يتشهد عني وهذا يعتبر إسلامي، لا غيرك لا يقوم عنك أيها الحبيب، عليك أن تؤدي أنت الشهادة بنفسك. قال وفرض كفاية، قال فرض الكفاية وهو ما يسقطه فعل البعض، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة. إيش معنى هذا التعريف؟ فرض الكفاية إذا باختصار يريد أن نقول لك هو ما يسقطه فعل البعض، يعني إذا فعله البعض سقط عن الأمة. طبعا عبارة البعض هنا في الحقيقة عبارة ليست بتلك الغاية من الدقة، لأنه في الحقيقة يجب أن يقال ما يسقطه فعل من يكفي، صحيح؟ لأن قد يفعل بعض الناس العبادة لكن هذا البعض الذي أدى العبادة لا يكفي. مثال ذلك الجهاد، ليس من الجهاد ما هو فرض كفاية؟ إذا أدى هذا الفرض اثنان هل يكفي هذا أيها الأحبة؟ نقول خلص فرض الكفاية إذا أدى قام به البعض سقط الإثم. والثلاثة مثلا نقول هو البعض من الثلاثة إلى التسعة، نقول مثلا أدى الجهاد ثلاث أشخاص، هل يعقل أن نقول أدى هذه العبادة البعض فسقط الإثم عن الأمة؟ لا، الثلاثة لا يكفون لأداء هذه العبادة، لابد من عدد تقوم به الكفاية. كذلك أيها الأحبة مثلا طلب العلم فرض كفاية على الأمة، إذا قام به البعض نقول، ولا إذا قام به من يكفي؟ إذا قام به من يكفي، لأنه يعني قد يقوم به البعض ثلاثة ستة سبعة ثمانية، لكن هذا العدد لا يكفي، نحتاج إلى مئات. كذلك الصناعات المتنوعة كلها على سبيل فرض الكفاية، فلا بد أن يقوم بها من يكفي. فالتعبير به ما يسقطه فعل من يكفي أولى من التعبير من ما يسقطه فعل البعض. قال مع القدرة وعدم الحاجة، وأراد أنه هو هذا قابل به تعريف فرض العين، فاحتاج إلى أن يقيد مع القدرة وعدم الحاجة. ماذا أراد مع القدرة وعدم الحاجة؟ يعني فرض الكفاية مع قدرتنا جميعا على الاتيان به وعدم حاجتنا إلى غيرنا ولكن مع ذلك إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فهمتم ماذا يريد أن يقول؟ فرض الكفاية مع وجود القدرة من الجميع على القيام به، في حال وجود القدرة من الجميع والحمد لله لا يحتاج أحد إلى غيره، الكل سليم، ولكن مع ذلك لا يشترط أن يفعله الجميع، جميع المقتدرين، بل يكفي أن يقوم به البعض الذي تقوم به الكفاية، حتى لو كان الجميع مقتدر والحمد لله لا يحتاج، لا نشترط أن يقوم به الجميع، بل يكفي أن يقوم به من تقوم به الكفاية. فالعيد، العيد أيها الأحبة عند الحنابلة رحمة الله عليهم فرض كفاية، العيد فرضه على الكفاية لأجله قاتل ذو الولاية. فالعيد أيها الأحبة فرضه على الكفاية عند الحنابلة، إذا أدى صلاة العيد في البلد من يكفي سقط الإثم عن باقي البلد، وإذا لم تصل صلاة العيد في هذا البلد بتاتا أثم جميع من في هذا البلد. فلا يشترط إذن في صلاة العيد عند الحنابلة أن يؤديها كل فرد بعينه، فهي ليست فرض عين على كل إنسان، بل هي فرض عين على مجموع الأمة، إذا قام بها من يكفي منهم سقط الإثم عن الباقين. كذلك أيها الأحبة كما قلنا الجنازة، وليس فقط الجنازة بل كل ما يتعلق بالميت من تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، كل هذه الأمور فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. لذلك أراد أن يفصل ويزيد مفهوم فرض الكفاية وضوحا فقال في توضيحه، قال والغرض من أي من فرض الكفاية وجود الفعل في الجملة. إيش المراد من فرض الكفاية؟ المصلحة في أن يقع هذا الفعل، فالله سبحانه وتعالى هنا لا يهمه من يقوم بهذا الفعل، لكن يهمه أن يقع هذا الفعل بغض النظر من الذي قام به. لذلك والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثم لفوات الغرض. جميل؟ طيب، إذا أيها الأحبة هذه تقسيمات الواجب الثلاثة. قسمنا الواجب باعتبار الفعل المطلوب فيه إلى معين ومخير، قسمنا الواجب باعتبار الوقت المحدد له شرعا إلى موسع ومضيق، وقسمنا الواجب باعتبار الفاعل الذي طلب منه أن يقوم به إلى فرض عين وفرض كفاية. الآن سننتقل للمسألة الرابعة والأخيرة من مسائل الواجب، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب نذهب إلى السبورة. الآن أيها الأحبة هناك أفعال لا تجب علينا إلا إذا حصلت أمور معينة، إذا حصلت هذه الأمور المعينة تصبح هذه الأفعال واجبة علينا. إذا ألف هناك أفعال لا تجب علينا إلا بحصول أمور معينة، إذا لم تحصل هذه الأمور المعينة فالفعل هذا لا يجب علينا، إذا حصلت هذه الأمور المعينة فالفعل يجب علينا. مثال ذلك، أمثلة كثيرة. الآن أيها الأحبة متى تجب صلاة الظهر؟ تجب صلاة الظهر إذا زالت الشمس. الآن نقول صلاة الظهر هذا فعل لا يجب علينا إلا إذا حصل شيء معين، وهو ماذا؟ زوال الشمس. إذا لم يحصل زوال الشمس فصلاة الظهر لا تجب علينا. ممتاز. نأتي صيام رمضان. صيام رمضان متى يجب علينا صيام رمضان؟ إذا طلع هلال رمضان. فصيام رمضان لا يجب علينا إلا إذا حصل أمر معين، وهو ماذا؟ طلوع هلال رمضان. الزكاة. الزكاة أيها الأحبة متى تجب عليك؟ إذا ملكت النصاب وحال عليه الحول وكنت أهلا فيك أهليك أداءها. فإذا لم تتوفر هذه الشروط مع الأسباب فلا تجب عليك الزكاة. جميل؟ إذن هناك أفعال لا تجب علينا إلا بحصول أمور معينة، كل فعل لا يجب علينا إلا بحصول أمور معينة، تحصيل هذه الأمور وسعينا في البحث عنها ليس بواجب. تحصيل هذه الأمور المعينة لا يجب علينا، كل فعل لا يجب عليها إلا بحصول أمور معينة، لا يجب علينا نحن أيها الأحبة أن نذهب ونتعب من أجل تحصيل هذه الأمور المعينة حتى نجعل هذا الفعل واجبا علينا. الآن لاحظنا من خلال الأمثلة التي مثلنا بها أن الأفعال التي لا تجب إلا بحصول أمور معينة، هناك أمور معينة لا تدخل في قدرتنا، صح؟ هناك أمور لا تدخل في قدرتنا، فهذه واضحة أنه لا يجب علينا أن نفعلها. مثل ماذا؟ كما قلنا زوال الشمس لصلاة الظهر، أن تزيل الشمس هذا لا تقدر عليه، هذا من صنع الله، فقطعا تحصيل زوال الشمس لا يجب علينا. لكن هناك أنواع أخرى مثل ما قلت كذلك، مثلا طلوع إلى شهر رمضان حتى يجب عليك الصيام، والله إخراج إلى شهر رمضان هذا من صنع الله، ليس من صنعك، لا يجب عليك. لكن مثلا في الزكاة، ماذا قلنا في الزكاة؟ متى تجب عليك الزكاة؟ إذا ملكت النصاب وملك وملك النصاب هذا الشيء، نعم أنت تستطيع تقدر عليه، تذهب تسعى وتكسب وتعمل في شركات وتستثمر. هل يجب عليك أن تسعى لتملك النصاب حتى توجب على نفسك الزكاة؟ لا يجب عليك ذلك. فنقول الأفعال التي لا تجب علينا إلا بحصول أمور معينة لا يجب علينا أن نحصل هذه الأمور المعينة، سواء كانت هذه الأمور المعينة داخل ضمن الطاقة البشرية مثل ملك النصاب للزكاة، أو كانت هذه الأمور المعينة لا تدخل ضمن الطاقة البشرية مثل زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر. وهنا نطبق قاعدة، وهي قاعدة، يعني هذا الكلام يجمعه قاعدة، وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. وجوب الزكاة عليك لا يتم إلا بحصول أمور معينة، ملك النصاب ومرور الحول عليه، فحصول هذه الأمور المعينة ليس واجبا عليك، ليس عليك أن تسعى إليه. كذلك كما قلنا رمضان لا يتم الوجوب، وجوب صيام رمضان عليك إلا إذا رأيت الهلال، فمسألة أن يطلع الهلال هذا أمر لا يجب عليك أن تسعى إليه، بل هو غير داخل أصلا في قدرتك ابتداء. إذن هذه الحالة الأولى، هذه خرجت طهرت. طيب إذن هذه ألف، هكذا تقول ألف، هناك أفعال لا تجب علينا إلا بحصول أمور معينة، تحصيل هذه الأمور المعينة لا يجب علينا، وهنا تضبط قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب، وفصلنا. باء، هناك أفعال أخرى وجبت علينا وتعلقت بها الذمة، هناك نوع آخر من الأفعال، أفعال انتهى الأمر، وجبت علينا وتعلقت بذممنا، هناك أفعال مباشرة الله عز وجل شرع أوجبها علينا وتعلقت بذممنا، علينا أن نؤديها. وفي نفس الوقت ولا نكمل الآن، ولا أو مثلا أقول ويتوقف أداؤها على حصول أمور معينة، كما هناك أمور معينة وأمور معينة نفس الشيء. إذا هناك أفعال أوجبها الشارع علينا وانتهى الأمر وتعلقت بذمتنا، هي الآن واجبة علينا، وعندما نظرنا في هذه الأفعال وجدنا أننا لا نستطيع أن نؤديها إلا بحصول أمور معينة. جميل، إلا بحصول أمور معينة. إذن عليك أن تفهم الفرق بين الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى الفعل لا يجب أصلاً إلا بحصول أمور معينة. في الحالة الثانية لا، الفعل وجب عليك وانتهى الأمر وتعلقت به ذمتك، ولكن عندما نظرت أنت في هذا الفعل حتى تؤديه وجدت أني لا أستطيع الإتيان به إلا بحصول أمور معينة. هنا نأتي إلى القاعدة، هل تحصيل هذه الأمور المعينة التي لا يمكنني أن أؤدي الواجب إلا بالإتيان بها، هل تحصيل هذه الأمور المعينة التي لا يمكنني أن آتي بالواجب إلا من خلالها، هل تحصيل هذه الأمور المعينة واجب؟ هيك السؤال، هذا هو السؤال المهم عند الأصوليين. هل تحصيل هذه الأمور المعينة التي لا يمكنني أن آتي بالواجب إلا من خلالها، هل تحصيل هذه الأمور المعينة واجب؟ هنا أيها الأحبة سنقسم الكلام. أمسح السطور سريعا، يعني لابد أرفع الحالبة إلى الأعلى لأني سأبسط الكلام عنها. قلنا باء فعل وجب وتعلقت به الذمة ويتوقف حصوله على أمور معينة. هل هذه الأمور المعينة إذن واجب علينا أن نأتي بها؟ الآن أيها الأحبة الأصوليون يقسمون الكلام في نقاط. النقطة الأولى، أنا الآن دونت على شكل نقاط، النقطة الأولى أن تكون هذه الأمور التي يتوقف عليها فعل الواجب هي من ضمن الواجب، هي من ضمن الواجب، أو كما يقولون أن تكون هذه الأمور التي يتوقف إيقاع الواجب عليها جزءا من الواجب، من ماهية الواجب ومن صورته. إذا الحالة الأولى أن تكون هذه الأمور التي يتوقف عليها هي جزء من الواجب، هي جزء من الواجب. مثال ذلك، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، صحيح؟ الصلاة لا يمكن أن تأتي بها إلا بأن تأتي بركوع وسجود وجلوس إلى آخر ذلك. فنقول الصلاة واجبة، والقيام بهذا الواجب لا يتم إلا إذا أتيت بقيام وركوع وسجود وجلوس. فالإتيان بالركوع والسجود والجلوس قطعا أيها الأحبة في هذه الحالة واجب، الإتيان بالركوع والسجود والجلوس. تقول الركوع والسجود والجلوس هي جزء من الواجب، هي من ماهية الواجب، من ماهية الصلاة، وليست هي أشياء خارجة عن الصلاة. فهنا الأمور المعينة التي يتوقف عليها فعل الواجب في هذه الحالة، حالة ألف أو الحالة الأولى، هذه الأمور المعينة بنظرنا هي من ماهية الواجب، هي من أجزاء الواجب. فنقول أيها الأحبة على القاعدة، إذا كانت الأمور التي يتوقف إيقاع الواجب عليها جزءا من الواجب كالركوع والسجود في الصلاة، فإنه لا نزاع أيها الأحبة بين العلماء في وجوب هذه الأمور المعينة. لماذا؟ أقول فلا نزاع في وجوب هذه الأمور المعينة حتى ولو لم ينص الشارع على وجوبها صراحة، لأن القاعدة تقول، أكتب بالأسود، الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها، الأمر بالماهية المركبة أمر بجميع أجزائها. نعيد إذن توضيح الكلام. الشارع الحكيم أمرنا بالصلاة. الصلاة أيها الأحبة مما تتركب، ما أجزاؤها؟ قيام، ركوع، سجود، جلوس بين سجدتين إلى آخر ذلك. فعندما أمرني الشارع بالصلاة وأوجب علي الصلاة، تحصيل هذا الواجب والإتيام بهذا الواجب وبراءة الذمة منه لا يتم إلا بتحصيل أمور معينة، وهي الركوع والسجود والجلوس إلى آخر ذلك. هذه الأمور المعينة هي في الأصل من ماهية الصلاة، هي أصلاً أجزاء هذا الواجب. فنقول إذا قطعاً تحصيل وإيجاد هذه الأمور المعينة واجب عليك، حتى ولو لم ينص الشارع على إيجابها صراحةً، لأن القاعدة تقول ماذا؟ الأمر يعني إيجاب الماهية المركبة من أمور. الآن الصلاة ماهيتها مركبة من قيام، من ركوع، من سجود. فإذا أمر الشارع بالماهية المركبة بالصلاة فهو ضمناً، هذا الأمر ضمناً أمر بجميع الأجزاء، فيتضمن إذا الأمر بالماهية المركبة يتضمن أمراً بجميع الأجزاء حتى ولو لم يصرح على كل جزء بحدة. فلما قال الله أقيموا الصلاة، هذا أمر بماهية مركبة، إذا هو أمر كأنه قال اركعوا واسجدوا واجلسوا بين السجدتين واسجدوا سجدة أخرى وتشهدوا، جميع أركان الصلاة. جميل. إذا هذه هي القاعدة، الحالة الأولى أن تكون الأمور التي يتوقف عليها الواجب هي جزء من الواجب، فلا نزاع في وجوب هذه الأمور حتى ولو لم ينص الشارع على وجوبها صراحة، لأن القاعدة تقول الأمر بالماهية المركبة يتضمن أمرا بجميع أجزائها حتى ولو لم ينص على كل جزء على حدة. طيب الحالة الثانية أيها الأحبة، انتهينا من الحالة الأولى، الحالة الأولى انتهينا منها واحد، ننتقل للحالة الثانية. الحالة الثانية أن تكون هذه الأمور التي يتوقف عليها الواجب، الاتيان بالواجب، خارج عن، خارج عن، في الحالة الثانية الأمور التي يتوقف عليها فعل الواجب ليست من ماهية الواجب، ليست من أجزاء الواجب، بل هي خارجة عن. جميل. إن كانت أيها الأحبة هذه الأمور خارجة عن الواجب، إن كانت هذه الأمور خارجة عن الواجب فهنا أيها الأحبة عندنا حالتان. الحالة الأولى أن ينص الشارع الحكيم على إيجاب هذه الأمور، عندنا حالتان. الحالة الأولى كما قلنا أن ينص الشارع الحكيم على إيجاب هذه الأمور، إذا عندنا واجب يتوقف على إتيان هذا الواجب على الإتيان بأمور معينة، الأمور المعينة الآن عندنا خارجة عن ماهية الواجب. الصورة الأولى أن ينص الشارع الحكيم ابتداء على الإتيان بهذه الأمور المعينة. مثال ذلك الآن أيها الأحبة، الصلاة، الشارع أمرنا نرجع للصلاة، أمرنا بالصلاة، لكن صحة الصلاة والإتيان بهذا الواجب يتوقف على ماذا؟ على الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ويتوقف على ستر العورة. دعونا بالطهارة، نقف عند هذا المثال، يتوقف على ماذا؟ على الإتيان بالطهارة. الآن الطهارة هل هي جزء من ماهية الصلاة؟ لا قطعا، الطهارة خارجة عن الصلاة، ممتاز، لكن هي خارجة عن الصلاة، لكن الإتيان بهذا الواجب بالصلاة يتوقف ابتداء على الإتيان بماذا؟ بالطهارة. الآن الشارع الحكيم هل نص على وجوب الطهارة؟ نعم، الشارع الحكيم هو ابتداء نص على وجوب الطهارة للصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. صحيح، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا جاء نص شرعي أصالة. هذا النص الشرعي هو الذي أخبرنا بوجوب تحصيل الطهارة للصلاة. نص شرعي أوجب علينا تحصيل الطهارة للصلاة. في هذه الحالة أيها الأحبة، هل نحتاج إلى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أم نكتفي بأن نقول أن الشارع الحكيم هو نص ابتداء على وجوب هذا الأمر للصلاة، فلا حاجة إلى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الصحيح في هذه الحالة أن الأمور التي يتوقف عليها الاتيان بالواجب وهي خارجة عنه، إذا نص الشارع الحكيم على إيجاب هذه الأمور فلا نحتاج هنا إلى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل نكتفي نقول الشارع، نص الشارع هو الذي أوجب الطهارة للصلاة. ما في حاجة أقول والله الصلاة تحتاج إلى طهارة، فالطهارة واجبة لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا تحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأن النص الشرعي ابتداء هو الذي أوجب الطهارة للصلاة. لكن لو قلت هكذا أن الصلاة واجبة ولا يمكن الإتيان بالواجب إلا بالطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هل أخطأت؟ لا، أنت لم تخطئ، بل هذا تجده في كتب الأصوليين والفقهاء، ولكن يقولون هذا من باب كثرة الأدلة والاستئناس وعض الدليل الواحد بأدلة كثيرة، وليس ابتداء أن نقول والله الطهارة ثبتت وجوبا للصلاة بناء على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك إيش قلنا أيها الأحبة؟ إذا جاء نص شرعي بإيجاب هذه الأمور الخارجة فلا نزاع في وجوبها، ولا نحتاج حينئذ لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا؟ لأن النص الشرعي هو الذي أوجب هذه الأمور، تحصيل هذه الأمور، فلا حاجة إذا لشيء آخر أستدل به. لكن لو استدللت بهذه القاعدة نقول لا ضرر في ذلك من باب عضد الأدلة، أن يكون هناك استئناس وكثرة اتيان بأدلة وعضد في هذه الأدلة، نعم من هذه الزاوية نعم. أما أن تقول أن وجوب الطهارة لا يثبت إلا بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فليس بصحيح، لأنه ثابت بالنص الشرعي ابتداء. الحالة الثانية أيها الأحبة، الحالة بها أن يكون عندي أمور يتوقف عليها الإتيان بالواجب وهي خارجة عن ماهيته، ولم يأتي نص شرعي خاص على إيجاب هذه الأمور. الحالة الثانية لم ينص الشارع على وجوب هذه الأمور. إذا أريدك أن تتسلسل ولا تضيع. نحن الآن في الحالة الثانية، أمور يتوقف عليها الإتيان بالواجب وهي خارجة عنه، وهذه الأمور لم يأتي نص من الشارع الحكيم يوجبها عليه، ما في عندي نص لا في القرآن ولا في السنة، لكن في النهاية هناك فعل واجب عليه، وهذا الفعل الواجب عليه يتوقف على تحصيل هذه الأمور، لا يتم هذا الفعل الواجب إلا بتحصيل هذه الأمور، ولم يأتي نص شرعي واضح بإيجاب هذه الأمور. فهل هذه الأمور واجبة أيها الأحبة؟ فهل هذه الأمور واجبة؟ نقول نعم، هذه الأمور واجبة على الصحيح من كلام أهل العلم. طيب ما الدليل على وجوبها إذا كان الشارع لم ينص على وجوبها؟ نقول الدليل على وجوبها قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة. هذه القاعدة من أين ثبتت؟ كيف أتت؟ قال ثبتت باستقراء نصوص الشارع، ثبتت بالاستقراء أن الشارع يريد منا أن نوجب كل ما لا يتم الواجب إلا به. إذا كانت هناك أمور يتوقف عليها الإتيان بالواجب وهذه الأمور خارجة عن الواجب ولم ينص الشارع على وجوب هذه الأمور بأعيانها، فإنها على الصحيح واجبة أيضا. ما الدليل على وجوبها؟ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهنا إذا لاحظنا أيها الأحبة أين فائدة هذه القاعدة، أين تظهر؟ في هذه المرحلة الأخيرة، الفائدة الحقيقية لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تثبت وتظهر لنا في هذه المرحلة الأخيرة في أمور يتوقف عليها الإتيان بالواجب، وهذه الأمور خارجة عن ماهية الواجب ولم ينص الشارع عليها، فنقول هذه الأمور واجبة من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. مثال ذلك أيها الأحبة، يقولون إنسان خرج إلى الغابة ليحتطب، جميل، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يعود إلى قريته للإتيان بالماء حتى يتوضأ، ما يستطيع يعود إلى قريته الآن، مثل هذه الغابة مسافة ولا يستطيع أن يعود إلى قريته للإتيان بالماء، وسيحل عليه وقت صلاة الظهر في الغابة، صحيح؟ الآن أذن صلاة الظهر وهذا الرجل في الغابة، سيحتاج هذا الرجل إلى ماذا؟ إلى وضوء. الآن الوضوء شرط للصلاة، صحيح؟ لا تتم صلاة الظهر، لا يمكن الإتيان بواجب الظهر إلا بالوضوء. فالوضوء قلنا ثبت إيجابه للصلاة بنص الشارع، فلا أحتاج هنا إلى تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا على سبيل الاستئناس. لكن أن يحمل هذا الرجل الماء معه من قريته إلى الغابة حتى يتسنى له الوضوء، واجب ولا ليس بواجب؟ الرجل سيذهب إلى الغابة لا يستطيع أن يعود إلى القرية في وقت صلاة الظهر، وستحل عليه صلاة الظهر هناك ولا يوجد ماء في الغابة، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول له يجب عليك أن تحمل الماء معك إلى الغابة حتى تتوضأ للصلاة حتى تستطيع أن تصلي الظهر. فيأتي هذا الرجل يقول أعطني نصا شرعيا بوجوب حمل الماء من قريتي إلى الغابة، فماذا أقول له؟ أقول له لا يوجد عندي نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن بوجوب حمل الماء معك من قريتك إلى الغابة، لا يوجد، لكن عندي قاعدة شرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصلاة الظهر لا تتم إلا بوضوء، والوضوء لا يكون إلا بالماء، وفي هذه الغابة لا يوجد ماء ولا يمكن أن تحصل الماء إلا بأن تحمله معك إلى الغابة، فأصبح حمل الماء إلى الغابة واجب لأنه لا يتم الواجب وهو الوضوء إلا به. لاحظ كيف أنت استدللت من خلال قاعدة، وهذا كثير أيها الأحبة في الاستدلال الفقهي، كثير من الأمور تثبت بهذه الطريقة، لا يوجد فيها نصوص شرعية عند الفقهاء لكن يوجد عندهم قواعد أصولية يطبقونها. طيب نعود أيها الأحبة إلى أمين بلبان، كم مضى من الوقت؟ جيد. إذن أيها الأحبة أريد منكم أن تفهموا هذا التقسيم الذي بينته، لأنه في كتب الأصول لا تتضح هذه التقاسيم، يحتاج أن يرتبها الطالب. فنقول هناك أفعال لا تجب علينا ابتداء إلا بحصول أمور معينة، فتحصيل هذه الأمور المعينة ليس واجبا علينا سواء كانت داخلة في قدرتنا أو لا، وهنا نطبق قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. النوع الثاني لا، أفعال وجبت علينا ابتداء وثبتت في ذمة الشارع وجبها علينا، ثم نظرنا في هذه الأفعال فوجبنا أننا لا نستطيع أن نؤديها إلا كذلك بتحصيل أمور معينة، فهل تحصيل هذه الأمور المعينة واجب؟ نقول هناك ثلاث أحوال، الحالة الأولى أو نقول هناك حالتان، الحالة الأولى أن تكون هذه الأمور المعينة التي يتوقف عليها فعل الواجب هي من ماهية الواجب، هي جزء من الواجب، فقطعا هذه الأمور ستكون واجبة، وما الدليل على وجوبها؟ لا نحتاج إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، بل نحتاج إلى قاعدة الأمر بالماهية المركبة وتلقائيا أمر بجميع أجزائها. الحالة الثانية أن تكون هذه الأمور التي يتوقف عليها الإتيان بالواجب خارج عن ماهية الواجب، ليست جزء منه، أمور خارجية عنه، لكن لا يتم الواجب إلا بها، فهنا عندنا حالتان، الحالة الأولى أن ينص الشارع الحكيم ابتداء على إيجاب هذه الأمور، فهنا هذه الأمور واجبة لكن لا نحتاج إلى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، بل النص الشرعي يكفي في إيجابها. الحالة الثانية أن هذه الأمور الخارجة عن الواجب ولا يتم الواجب إلا بها لم ينص الشارع الحكيم على إيجابها، فهنا نقول هي واجبة بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا تحرير للنزاع وبيان لمحل تطبيق القاعدة بالضبط وبالتحديد. قال الآن المسألة الرابعة والأخيرة في باب الواجب، يقول عبد المؤمن البغدادي قال وما لا يتم الواجب إلا به فهو له حالتان، هذا انظر تقسيمه يختلف عن تقسيمنا، وابتداء بدأ في ما لا يتم الواجب إلا به، قال إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة واستكمال عدد الجمعة، قال فلا حكم له. الآن أيها الأحبة، مثل بقضية، نبدأ بقضية الجمعة أسهل. الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم يشترطون في الجمعة حضور 40 رجلا، لابد أن يحضر 40 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة حتى تجب صلاة الجمعة. جميل؟ إذا حتى تجب صلاة الجمعة عند الحنابلة والشافعية لابد أن يكون في القرية في البلدة كم رجل؟ يجب أن يكون هناك 40 رجلا ممن تجب عليهم الجمعة. جميل؟ إذا لم يجتمع 40 رجلا لا تجب الجمعة، إذا لم يجتمع 40 رجلا لا تجب الجمعة، لابد يجتمع 40 رجلا من تجب عليهم. الآن إذا قلنا، لاحظ ماذا قلت، إذا لم يجتمع 40 رجلا لا تجب الجمعة، فهل يجب علي أنا كمكلف أن أحصل هذا العدد وأذهب إلى البيوت أدق على الأبواب حتى أجمع 40 أم لا يجب علي ذلك؟ نقول لا يجب عليك ذلك، لا يجب عليك أن تجمع أنت العدد. لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة يعود إلى القاعدة الأولى، أن هنا صلاة الجمعة فعل لا يتم وجوبه إلا بحصول أمر معين وهو استكمال 40، إذا لم تستكمل هذا العدد فالجمعة ليست بواجبة. فهنا أيها الأحبة نطبق القاعدة الأولى، قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب. فإدخال عبد المؤمن البغدادي القاعدة، عفوا هذا المثال ضمن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، هذه طريقة منه، لكن أرى أن الأوضح والأفضل أن نقول صلاة الجمعة لا تجب علينا إلا بحضور 40، إذا لم يحضر 40 لا تجب. والقاعدة تقول ما لا يتم الوجوب إلا به، يعني أي فعل لا يكون واجبا إلا بحصول أمور معينة، فتحصيل هذه الأمور المعينة ليس بواجب على المكلف، وهذا حال صلاة الجمعة لا تجب، لا تكون واجبة إلا بحصول أمر معين وهو استكمال 40. فبناء على القاعدة تحصيل هذا الأمر هو تحصيل 40، هل يجب؟ لا يجب على المكلفين أن يحصلوا 40، أنت فقط عليك أن تفعل، تحضر بنفسك، أما أن تجمع 40 وتدق الأبواب وتيقظ الناس هذا ليس بواجب. تأتي إن جاء 40 أقمتم جمعة، ما جاء 40 تصلي الظهر وتعود إلى منزلك. لذلك أرى أن لا تدخل، يعني أرى أن تقسيم عبد المؤمن البغدادي يجب أن يعدل حتى يتضح أمره، أن هنا استكمال عدد الجمعة فعلا لا يجب عليك، لا حكم له، يقصد ما معنى استكمال عدد الجمعة لا حكم له، أي لا يجب عليك، هذا معنى لا حكم له. لماذا لا حكم له؟ لأنه تنطبق عليه القاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب، لا يجب علينا. كذلك القدرة واليد في الكتابة، يعني إذا كان هناك كتابة واجبة عليك بغض النظر ما سبب إيجابة، قد يكون واجبة عليك لأمر يتعلق بالبيوع، أمر يتعلق بالنكاح، لسبب من الأسباب كان هناك كتابة، ممتاز، لكن لا توجد هناك قدرة ولا يد عندك لتكتب، فنقول إذن لا نوجب عليك الكتابة. وأرى هنا أن تطبق قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به كذلك فهو ليس بواجب، ولا نطبق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الكتابة لن تجب عليك، الكتابة لن تجب عليك حتى تكون عندك قدرة عليها وعندك يد. إذا لم توجد عندك قدرة ولا يد فالكتابة في أي حال من الأحوال، في حالة البيع، في حالة النكاح، لن تكون واجبة عليك. فتحصيل مثل هذه الأمور إذا ليس بواجب. قال إذا ما لا يتم الواجب إلا به، إما غير مقدور للمكلف، يعني هو قسم القضية إلى مقدور وغير مقدور، ونحن لم نحتاج إلى تقسيم مقدور وغير مقدور، بل ابتداء قلت لك إما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو ليس بواجب سواء كان مقدورا أو غير مقدور لا يهمني، وإما ما يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. وما لا يتم الواجب إلا به فالشارع أيها الأحبة يستحيل أن يوجب عليك فعلا ويعلقه بذمتك وتكون أسبابه وتحصيلاته ليست في قدرتك. إذا كانت أسبابه وتحصيلاته ليست في قدرتك لا يوجبه عليك، صحيح ولا لا؟ يعني كيف يوجب الشارع عليك فعلا؟ يقول يجب عليك يا فلان أن تفعل هذا الفعل، ثم تنظر في هذا الفعل تكتشف أنه يتوقف على تحصيل أمور معينة، وتحصيل هذه الأمور المعينة ليس داخلا في قدرتك. هل يمكن أن يأمرك الشارع بذلك؟ لا يمكن أن يأمرك الشارع بذلك أبدا. فإذا كانت هناك أمور غير داخلة في قدرة الإنسان فتكون هذه الأمور، لا يكون هذا الفعل واجبا عليك ولا يثبت في ذمتك حتى تحصل هذه الأمور غير المقدورة. فلا يمكن أن تكون صلاة الظهر واجبة عليك وتثبت في ذمتك مع أن زوال الشمس ليس داخلا في قدرتك. متى تجب عليك صلاة الظهر؟ إذا حصل زوال الشمس. فلا يمكن باختصار أن يكون فعل واجب وثبت في الذمة وانتهى وهو يتوقف على أمور غير مقدورة للمكلف، بل لا يثبت الفعل الواجب إلا إذا حصلت الأمور المقدورة وغير المقدورة. جميل. ثم قال وإما أن يكون مقدورا، قال وإما مقدور، ثم قال كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، قال فهو واجب لتوقف التمام عليه. طبعا لا أيها الأحبة أن هناك بعض الاختصارات من عبد المؤمن البغدادي تخل أحيانا في رسم المسألة، لذلك لابد للشارح، للمعلم، للمدرس إذا وجد في نص المصنف اختصار أن يبسطه وأن يبين ما هي الصور التي لم ينص عليها المصنف. وهذا ما فعلناه، أنه عبد المؤمن البغدادي حصر الموضوع فقط في هذه الصورة، إما غير مقدور فلا حكم له لا يجب، وإما مقدور مثل بثلاثة أمثلة كالسعي إلى الجمعة وصوم جزء من الليل وغسل جزء من الرأس، قال فهو واجب لتوقف التمام عليه، يعني للقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. لكن لا، لابد تفصل يا إمام، نقول لا، إذا كان مقدورا وكان الواجب قد ثبت في ذمتك فهذا المقدور إما أن يكون جزءا من الماهية فنطبق قاعدة الأمر بالماهية المركبة بجميع أجزائها، وإما أن يكون خارجا عن الماهية، فإن كان خارجا عن الماهية فإما أن ينص عليه الشارع فهنا وجب لنص الشارع عليه، وإما أن لا ينص عليه الشارع فهنا نطبق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. أما هكذا تكون الأمور متداخلة، يعني فيه نوع ضعف في الترتيب في هذه الجزئية. فقال وإما مقدور، قال كالسعي إلى الجمعة. الآن من فهم كلام السابق على السبورة أريد منه أن يطبق السعي إلى صلاة الجمعة، ما حكمه أيها الأحبة؟ الآن أيها الأحبة صلاة الجمعة ستجب إذا زالت الشمس، وهناك مذاهب أخرى أنه تصلى حتى قبل زوال الشمس مثل الحنابل، لكن نقول مثلا صلاة الجمعة تجب إذا زالت الشمس، ممتاز. الآن وجبت عليك صلاة الجمعة، طب كيف أصل إلى الجمعة؟ لابد أنه إيش؟ أسعى، صحيح؟ لابد أن أسعى إلى المسجد حتى أصلي الجمعة. صلاة الجمعة واجبة علي، ثبتت في ذمتي لدخول وقتها، جيد؟ لا أستطيع أن أؤدي هذا الواجب إلا من خلال السعي إلى المسجد، وهذا الشرط اللي هو السعي إلى المسجد شرط عقلي، هو بالعقل، ليس يعني لا تحتاج إلى كثرة التفكير حتى تؤدي هذا الواجب، لابد أن تسعى على أقدامك أو بالدابة إلى المسجد. فهل نقول السعي إلى المسجد واجب؟ نقول نعم، صلاة الجمعة واجبة وهذا الواجب لا يتحصل إلا من خلال ماذا؟ السعي. لا أستطيع أن أحصل إلا بالسعي إلى المسجد، فالسعي إلى المسجد واجب. لكن هل السعي إلى المسجد واجب نطبق عليه أي حالة؟ حالة ما القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة هناك نص شرعي أوجبه ابتداء؟ أستطيع أن أقول هناك نص شرعي أوجبه، صحيح الله عز وجل إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذه الآية نص شرعي في وجوب السعي إلى الجمعة، فنقول السعي إلى الجمعة حين النداء واجب بالنص الشرعي، فلا أحتاج لتطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن لو قال الشخص أريد أن أطبقه هل أخطئه؟ لا أخطئه، بل أقول جيد، وهذا من باب الاستئناس وتعاضد الأدلة، ولا يتعارض هذا مع النص الشرعي فلا إشكال فيه، لكن النص الشرعي ابتداء هو الذي أوجبها. لكن انظروا في المثالين الثاني والثالث. قال المثال الثاني، قال وصوم جزء من الليل. أكثر الفقهاء يقولون ولا أحب الصيام الآن متى يبدأ؟ يبدأ من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس. يقولون حتى نؤدي هذا الواجب التمام يصعب علينا أن نؤديه بالتمام، نتأكد بالضبط أن يعني تتأكد أنك بدأت الصيام عند طلوع الفجر الثاني بالضبط، صعب، فتحتاج أن تمسك آخر لحظات من الليل قبل طلوع الفجر الثاني حتى تتأكد أن صيامك ابتدأ بالطلوع الفجر الثاني. يقولون لا يمكن أنك يعني كما نقول إحنا مثلنا بالليبرة يعني بالضبط أن تحدد أن ابتدأت الصيام عند طلوع الفجر الثاني بالضبط، فقالوا لابد أن تمسك جزءا قليلا من آخر الليل حتى نتأكد ونتحقق أن صيامك بدأ عند طلوع الفجر الثاني. الآن إمساك هذا الجزء الأخير من الليل، هل الشارع نص على وجوبه؟ هل هناك نص شرعي في القرآن والسنة يجب عليكم أن تمسكوا آخر جزء من الليل قبل طلوع الفجر الثاني بلحظات لتتأكدوا أن صيامكم وقع بالضبط بالتحديد عند طلوع الفجر الثاني؟ لا يوجد هذا، لا يوجد. من طيب من أين أتى به الفقهاء؟ كيف أوجبوا على الأمة أن يمسكوا آخر جزء من الليل مع أن الله عز وجل إنما أمر بالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ الفقهاء قالوا هكذا، أن تأكدك أن صيامك وقع عند طلوع الفجر الثاني واجب، أن تجزم وأن تتيقن أن صيامك وقع عند طلوع الفجر الثاني إيش حكمه؟ واجب، لأن الله أمرنا بالصيام عند طلوع الفجر الثاني، ولا يمكن أن نتأكد أن صيامنا وقع عند طلوع الفجر الثاني بالضبط إلا من خلال إمساك آخر جزء من الليل. فيصبح إمساك آخر جزء من الليل واجب لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا استدل. أن نبدأ الصيام عند طلوع الفجر الثاني بالضبط واجب، ولا يمكن أن نؤدي هذا الواجب على وجه التحقيق إلا بإمساك آخر جزء من الليل، فإمساك آخر جزء من الليل واجب لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، وهذه هي الحالة، هي أن هنا لم ينص الشارع على نص واضح وجوب إمساك آخر جزء من الليل، فلا بد إذن من تطبيق القاعدة. كذلك غسل جزء من الرأس. الآن الله عز وجل أمرنا في الوضوء أن نغسل الرأس، والرأس حده من منابت الشعر إلى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وأمرنا إذن أن نغسل جميع الوجه في الوضوء، يجب عليك أن تغسل جميع الوجه. يقول الفقهاء لا يمكن أن تتأكد أنك غسلت جميع الوجه بالضبط كاملا إلا بالدخول إلى شيء من الرأس، لابد أن تغسل جزءا من الرأس، تدخل إلى جزء من الرأس حتى تتأكد 100% أنك غسلت جميع الوجه. الآن غسل جزء من الرأس حتى تتأكد أنك غسلت جميع الوجه، هذا لا يوجد فيه نص شرعي لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما بالكتاب والسنة الأمر بغسل الوجه فقط. طب كيف أوجب الفقهاء على الأمة غسل جزء من الرأس؟ وهذا تجدونه في كتب الفقهاء. نقول قالوا غسل جميع الوجه واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بغسل جزء يسير من مقدم الرأس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هنا نعم نطبق هذه القاعدة. طبعا هناك انتقاد يسير، قول عبد المؤمن البغدادي قال كالسعي إلى الجمعة هذا صحيح، قال وصوم جزء من الليل. في الحقيقة الأصل أن لا يسميه صوما، وإنما يسميه إمساكا، وإمساك جزء من الليل، لأن الصوم يبدأ من طلوع الفجر، هذا هو الصوم الشرعي، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فأي صوم وقع في الليل لمصلحة طلوع الفجر لا أسميه صوما، وإنما أسميه ماذا؟ إمساكا. هذه العبارة الدقيقة. ثم بعد أن بين لك هذه القاعدة وذكر لها أمثلة، ذكر لك بعض التطبيقات والتفريعات المهمة علينا. قال فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. إيش يريد الآن من أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها، لكن في باب ترك الحرام، وترك الحرام واجب. إنسان أيها الأحبة اشتبهت أخته بمن؟ بمجموعة من الأجنبيات، إنسان يريد أن يتزوج، طبعا هي مسألة صورة فرضية والشأن لا يضطرد المثال للفتك فالفرض والاحتمال، صورة فرضية، إنسان يريد أن يتزوج فاشتبهت أخته بمجموعة من النساء. طبعا في الكتب العلمية يقولون مجموعة من النساء محصورات، لأنه لو اشتبهت أخته بنساء الأرض هنا يتزوج ويتوكل على الله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو اشتبهت أخته بنساء قرية محصورة فأضاع من هي أخته ومن هي الأجنبية، اشتبهت عليه كأنه سبحان الله كما يقول في المثل يخلق من الشبه 40 مشاكل، يقول مثلا عندنا اشتبهت أخته بنساء القرية فأضاعها، لم يستطع أن يحدد من أخته ومن هي الأجنبية. قالوا في هذه الحالة يجب عليه أن يجتنب الزواج من كل نساء القرية، عليه أن يجتنب الزواج من كل نساء القرية. لماذا؟ قالوا الزواج من المحرم من الأخت حرام، صحيح أيها الأحبة؟ الزواج من الأخت ما حكمه؟ حرام. وفي صورتنا هذا الأخ اشتبهت عليه أخته بنساء القرية، فترك الحرام الذي هو نكاح أخته لا وسيلة إليه إلا من خلال ماذا؟ لا وسيلة إلى ترك الحرام إلا من خلال ترك الزواج من كل نساء القرية. أعانك الله، خذ من نساء القرية المجاورة. لماذا؟ لأن ترك الزواج من أختك واجب، وبعبارة أخرى الزواج من أختك حرام، عبرت بهذا وهذا ما في مشكلة. فنقول خذوا على العبارة الأولى، ترك الزواج من الأخت واجب، ولا نستطيع أن نحدد الواجب في حالة الاشتباه التي بين أيدينا إلا من خلال ترك الزواج من جميع نساء القرية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. المثال الثاني الذي ذكر، إنسان ذبح شاة بالزكاة الشرعية، ولأمر عارض اختلطت هذه الذكاء المذبوحة شرعا بمجموعة من الميتات على الأرض، هناك 40-50 ميتة على الأرض، اختلطت شاته المذكاة بهذه الشياة فاشتبهت عليه، ما عرف أين الشاة المذكاة من بين كل هذه الشياة الميتة، فهل يجوز له أن يختار أي واحدة بالتحري ويأكل؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن ترك أكل الميتة واجب، ترك أكل الميتة واجب، وفي هذه الحالة التي بين أيدينا لا يمكن أن يحقق هذا الواجب وهو ترك أكل الميتة إلا من خلال ترك كل هذه الجثث الموجودة على الأرض، صحيح؟ إلا من خلال ترك كل هذه الجثث الموجودة على الأرض، فيجب عليه أن يترك الجميع من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الوسيلة الوحيدة لترك أكل الميتة في هذه الحالة أن تترك الجميع، لأن الشاة التي ذبحتها اختلطت فلا تستطيع أن تعرفها، فالوسيلة لتحصيل الواجب، ما هو الواجب؟ ترك أكل الميتة. الوسيلة لتحصيله أن تترك أكل الجميع لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك قال فلو اشتبهت أخته بأجنبية أو ميتة، يعني أو اشتبهت ميتة بمذكاة، شاة ميتة وجنبها شاة مذكاة وما عرفت أنت مين الميتة ومين المذكاة، قال وجب الكف عن الجميع، طبعا عن الجميع زيادة مني، تحرجا عن إيش؟ لماذا يجب الكف عن الجميع؟ تحرجا عن مواقعة الحرام حتى لا نرتكب الحرام، وترك الحرام واجب. قال فلو وطئ، انظروا هذا الكلام الأخير الذي عليه ملاحظة، قال فلو وطئ واحدة أو أكل، يعني أكل يقصد واحدة من الشياء الملقاة، فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. هذا الإنسان الذي قلنا له يا ابن الحلال لا تتزوج امرأة من نساء هذه القرية لأن أختك اختلطت بهم، فلا يجوز لك أن تتزوج واحدة منهن لأن ترك نكاح الأخت واجب، ولا يتحصل هذه هذا الواجب في هذه الحالة إلا بأن تترك الزواج من كل نساء القرية. هذا رجل مقتنع فذهب فتزوج امرأة من نساء القرية، هو تحرى، قالوا لي تتحرى وأتوكل على الله، ما اقتنع أنه يجب عليه أن يترك الجميع، فذهب فتزوج امرأة من نساء هذه القرية. إيش نقول له؟ قال فلو وطئ واحدة، تزوج وطئ واحدة. نقول إذا صادف أن هذه المرأة التي نكحها فعلا ثبت، يعني في صادف أنها في الحقيقة ليست أخته، في الحقيقة هي مشتبهة طبعا علينا، لكن صادف يعني في علم الله سبحانه وتعالى أن التي وطئها ونكحها ليست أخته، قال لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا. إيش يقول عبد المؤمن؟ إذا صادف في علم الله أنها ليست أخته، في باطن الأمر يعني في حقيقة الأمر لا يكون مرتكبا للحرام، لكن في الظاهر يكون مرتكبا للحرام. لماذا قال، لماذا فصل عبد المؤمن هذا التفصيل؟ يقول هو في باطن الأمر في حقيقة الأمر ليس مواقعا للحرام لأن هذه المرأة في الواقع هي ليست أخته فلو أن ينكحها، لكن هو الآن لما نكحها هل هو يعلم أن أخته ليست أخته؟ لا يعلم، ففي ظاهر الأمر هو مرتكب للحرام. في الحقيقة هذا التقسيم لا يصح، هذا التقسيم لا يصح، تقسيم أن تقول هو في الباطن لم يرتكب حراما وفي الظاهر ارتكب حراما لا يصح. لماذا؟ لأن التحريم أيها الأحبة هو لا يتعلق بأعيان النساء، وهذه قاعدة سنتكلم عنها. الأحكام الشرعية هي كما قلنا، إيش حكم الشرعي؟ خطاب من الشارع ينصب على فعل المكلف، فالمحرم والواجب والمندوب والمكروه هو فعل المكلف، والتحريم احفظ هذه القاعدة لا ينصب على الأعيان. لا، الميتة ليست محرمة لعينها، وإنما المحرم ما هو؟ الفعل الذي يتعلق بها، الأكل وأن تشرب لبنها وأن ما تفعل فيها الأشياء المحرم، فالمحرم هو فعلها. فعندما قال ربنا حرمت عليكم الميتة، قال الأصوليون يجب أن نقدر المراد حرم عليكم أكل الميتة وليست الميتة بعينها. لما نقول الخمر محرم، الخمر ليس المراد محرم العين هي المحرمة، وإنما المحرم ما هو؟ شرب الخمر، تناول الخمر. فلذلك احفظ هذه القاعدة، التحريم لا ينصب على الأعيان وإنما ينصب على الأفعال التي تتعلق بالأعيان. فعندك الخمر، الخمر المحرم شربها وليست عينها، كذلك مثلا الميتة، الميتة المحرم ماذا؟ أكلها، تناولها وليست أعينها. هذا على كلام الجماهير. بعض الحنفية هم الذين يقولون لا، التعيين ينصب، التحريم والإيجاب والأحكام تنصب على الأعيان، فالميتة محرمة بعينها والخمر محرمة بالعين. ولكن كما قلنا الجماهير لا، أن المحرم هو الفعل المتعلق بالعين وليست نفس العين. بناء على هذا عبد المؤمن البغدادي عندما يقول هذا الرجل الذي نكح امرأة من القرية المشتبه عليه أخته فصادف في علم الله أنه وطئ امرأة مباحة، أنه في الواقع في الباطن لم يفعل حراما وفي الظاهر فعل حراما، كأنه يذهب إلى طريقة الحنفية أن المحرم هي أعيان النساء، كأنه يقول المحرم أعيان النساء، وأنت نكحت امرأة فصادفت في علم الله أنها امرأة مباحة، فإذا بما أن المحرم الأعيان وهذه ليست محرمة عليك إذا كعين وإنها هي مباحة، لأنها في النهاية في علم الله خرجت أجنبية، في علم الله ليست أختك، يعني المحرم عليك عين الأخت، هكذا يريد أن يقول عبد المؤمن، المحرم عليك عين الأخت، وهذه المرأة التي تزوجتها أنت مع ارتكابك للمحظور في علم الله ليست أختك، فأنت في الباطل في واقع الأمر نكحت مباحا، صحيح؟ هذه وجهة نظر. لكن في الظاهر فعلت حراما لأنه ما كان عليك أن تفعل شيئا وأنت لا تعرف هل صادفت العين المباحة أو العين المحرمة. فهذا كما قلنا بناء على أن عبد المؤمن كأنه يعني ذهب إلى طريقة الحنفية أن المحرم هي عين الأخت، وليس المحرم هو الفعل الذي ينصب على الأخت وهو النكاح. فنقول لا، المحرم أيها الأحبة هو الفعل، هو النكاح، وليس المحرم هو العين. جميل. والنكاح في هذه الصورة، في صورة اشتباه الأخت بالأجنبيات، الفعل محرم قولا واحدا. النكاح في صورة الاشتباه الكل متفق أنه محرم. فكون هذه المرأة التي أنت نكحتها فصادفت في علم الله أنها ليست أختك، كونها ليست أختك، هذا لا يصير فعلك للنكاح في باطن الأمر حلال أبدا. فعلك يعتمد على الظاهر فقط، فعلك محرم لأنك تجاسرت ففعلت شيئا لا يحل لك أن تفعله، وهو أن تنكح من قرية محصورة اشتبهت فيها أختك بالأجنبيات. فقوله أنك والله في باطن الأمر في علم الله ممكن تخرج مباحة، هذا لا يفيدك، هذا لا يفيدك أبدا. فهذا الكلام أيها الأحبة، فلو وطئ واحدة أو أكل يشرب مثلا، هذه ميتة وهذه مذكاة اشتبهت عليه، قلنا له ليس لك أن تأكل لا هذه ولا هذه حتى تترك الحرام، فهو تجاسر وأكل واحدة منهن، فهذه الجثة التي أكلها لو نفرض أنها في علم الله كانت هي المذكاة فعلا، هل نقول أنت في علم الله في الباطن أكلت حلالا وفي الظاهر فعلت حراما؟ لا، لا نقول هذا، لأن كما قلنا التحليل والتحريم ليس له علاقة بالأعيان، وإنما التحليل والتحريم يتعلق بالفعل فقط، والفعل في النهاية محرم، يحرم عليه أن تخرب هذه الجثث بجميعها. فكونك صادفت في الباطن في واقع الأمر حلالا أو حراما هذا ليس بصحيح، لأن ليس الحلال والحرام هي الجثث، الحلال والحرام هو فعله، وفعلك قولا واحدا حراما، فلا معنى لأن أقول أنك صادفت في الباطن حلالا. يعني أنا أحاول أن أوصل الفكرة قدر الإمكان، أعرف يمكن تكون تحتاج إلى فيها نوع غموض على الطالب، لكن أريدك أن تفهم هذه القضية. التحليل والتحريم لا يتعلق بالأعيان، ليس الحلال هو العين، وإنما الحلال الفعل الذي تفعله مع العين، ليس الحرام هو العين بذاتها، وإنما الحرام الفعل المتعلق بها. فإذا قلت الميت الذي اختلطت بالمذكاة يحرم عليك أن تأكل واحدة منهن، انتهى الأمر، الفعل محرم لكلا الجثتين، ولا توجد عندنا إذا جثة حلال وجثة حرام. هذا الذي أريد أن أقول، لا يوجد عندنا جثة حلال وجثة حرام، لا يوجد عندنا في نساء القرية امرأة حلال وامرأة حرام، لا، الكل الآن حرام، ليس لأعينهم، لأنه في النهاية ليس الكل حرام أن المراد أعينهم محرم، الكل حرام بمعنى يحرم علي أن أنكح منهن. الميت والمذكاة يحرم علي أن آكل منهن، فلا يوجد إذن ميت حلال وميت حرام، أو جثة حلال وجثة حرام، لا يوجد امرأة مباحة وامرأة ليست مباحة، لا، هذا كلام لا يقوم على أصول الحنابلة وأصول الجمهور في أن التحريم والإباحة والإيجاب والندب يتعلق بالأفعال وليس بالأعيان. فكلام ابن عبد المؤمن البغدادي هنا فيه نظر، وكذلك الشارح يعني حتى الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه يقول وهذا فيه نظر وبين ذلك. وهذا نهاية كلامنا عن باب الإيجاب، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل الكلام عن باقي الأحكام التكليفية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.